بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آيات حكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في أمره وشرعه لترشد بالحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت ولا في أمره من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال نحت فساد يتنافى مع صفات ذي الكمال، والقصور والسطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة وسدد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة ورفع شعار كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره رفقا، ويتحرى القصد عقدا وعلما وخلقا ونطقا. ومن ثم أقامه النبي الكريم في مقام الاغتباط، لأنه حقا على سواء الصراط. وأثني وأشيد بالصحبة الكرام وقرابة رسول الله من الأئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، فكانوا أنموذج الأمة الوسط عدولا خيارا، براء من أي سفه معيب وأي شصص من غال مريب، لأنهم في الحق ظلال الدوحش المحمدية، وصدى مقالات رسول الله السنية من مثل قوله سجلوا وقاربوا والقصد تبلغوا. وبعد، فيقول ربنا جل في علاه في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. في التوطئة التي سبقت الموضوع ما نبهناكم عليه للقصة أو للصورة، موضوع هو الجواب عن سؤال تقدم به معشر المكيين والقرشيين، سؤال تعنتي في معنى تحدي النبي بشيء من خبر الغيب الماضي عن لقمان وحكمته ووصيته لابنه. فكان من منهج السورة في تقديم الموضوع أن وطعت بما يمكن التمييز فيه بين ثلاث سياق. أولا، نوهت بحكمة الكتاب مصدرا وجوهرا وأثرا، ثم نواج بحكمة الله منزله في فعله إيجادا على حد الكمال وإمدادا إلى غاية الإفضال. خلق السماوات بغير عمل يطرونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وبين هذين حكمة الكتاب وحكمة منزل الكتاب نجد فيه إظهارا لصورة على الضد من الحكمة في كل مناحيها. شفاهة النضر بن الحارث، شفاهته التي جاءت نقيض الحكمة في كل شيء، مثالا للشفاهة التي هي شفاهة هؤلاء السائلين، فلها صلة للموضوع. سفاهة في الاختيار، اشتراء لهوي الحديث وترك الحسنات، سفاهة في القصد، هم يريدون إضلال الناس عما هو سبيل هدايته وكماله، سفاهة في جعل الآيات التي هي جوهر الحكمة في محل الاستهزاء والاستسخار، ويتخذ سبيل الله هزؤا، وكأن به حين يقوم النبي من مجلسه في الذكر يخلفه فيه ويغني ويصفق ويقرأ من قصص الأباصير، كأنه حين يفعل هذا النوع من الفعل يسخر بآيات الله، حين يضع في موضعها ومحلها، وحين ينصب نفسه هو أيضا ينصب نفسه في محل الداعية إلى هدى، ولكنه هدى الشيطان. سفاهة في الحال، وإذا تتلى عليه آياتنا كلا التفت عنها معرضا كأن لم يسمع، غاية التصامم، كان في أذنه وقرا ومستكبرا، جمع إلى الإعراض العجب بنفسه والاغترار بما أوشي ونعت السفاهة في تمامه. إذن بين الكمالين، كمال في الحكم الكتاب، حكم الكتاب حكمته، وكمان في حكمة منزل الكتاب، صورة سفاهة تتجلى بها الصورة غاية، ولتمهد للانتقال من نظر السفاهة إلى لقمان الفقاهة حكمة ومجادة. والمرتقب في تناول الموضوعات التي يمهد لها هو أن تكون دخول الموضوع فيه إشعار بأننا انتهينا من توطئة وتخني الموضوع، ويكون هذا في ربط كما بين المقدمة والنتيجة، فلا بد أن يكون من نوع فصل مما هو فصل البلاغي، لكن نفاجأ بأن الصورة تدخل إلى الموضوع وكأنه جزء من توصلها، وهذا اشتغال فائق. وإذ قال لقمان لابنه، وهذا متى يلجا إلى الأدبية؟ حين تطول المقدمة ويفاض فيها في التوصيات لأسباب داعية لذلك، حتى يصبح الموضوع دخول إليه في غاية السلاسة، وكأننا فعلا ما كنا نشتغل على التوطئة من أجل لون من لون التحلية، نافلة التحلية لا أبدا، من صميم الموضوع، في ذلك كان الموضوع جزء من توصية، لذلك جاء العطف بالواو باب عطف القصة على القصة وعطف الخبر على الخبر، والخبر الذي يعطف عليه والقصة هي قصة ومن ناس من يشتري، هذا يشتري له الحجيج وهذا يتلقى الحكمة كأسمى حجيج، يتلقى الحكمة كأسمى علم يعطاه ويمنحه، فرق شاسع. وعندنا هذه الواو التي يفصل بها في مقامات الذي يقتضى العطف هنا هو وجود شيئين، الاتفاق والاتصال، فالاتفاق لأنه عطف خبر على خبر وليس عطف خبر على إنشاء، خبر على خبر، والاتصال يعني جامعة رابطة، والجامعة هنا عقلية، لأن الضد دائما يحضر بإجائه الضد تصورا، تقول الظلمة يظهر لك النور مقابلها، استحضار عقلي تلازم، فإن الرابط موجود قال صاحب الزهور، وفي اتفاق مع الاتصالي في العقل أو في الوهم أو خيالي، يعني أنواع الرابطة تكون عقلية وقد تكون حتى وهمية، اسمها ملكات الفكر أحيانا تكون الرابطة عقلية فيها التلازم والتضمن، وأحيانا حتى لون من لون التوهم الذي يحفظه اعتاد ذكر الشيء إزاء الشيء، أو الخيال الذي يحفظ الصور ويجعلها تتداعى بأسباب معينة، وكل هذا لون من ألوان التحيل السائغ أدبيا لغاية إيصال المعاني وإيصال الحقائق للمتلقى. يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان. أولا، هذه القصة جاءت كنا جوابا عن سؤال عن رجل حكيم، لكن الغريب أن السائل عن الحكيم سفيه. الذي جاء يسأل عن هذا الحكيم هم سفهاء وقريش، فجاءهم الجواب مفاجئا وفاجئا، وأن هذا الذي تسألون عنه أوتي هذا الذي تنكرونه على من يناديكم باسم النبوة. هذا الرجل المسمى لقمان هو أيضا تلقى من الحكمة ما منه تفرون وعنه تعرضون وله تتنكرون. سفيه يسأل عن حكيم، شيء عجب. ولذلك قدم الحديث عن لقمان في صيغة الإجباج أو سياق الإجباج بمؤكدين اثنين لا من قسم وقد المؤكدة، وهذا من أدوات ستة يؤكد بها الخبر أو الكلام في الإجباج. ولماذا الإجباج؟ لأن السائل كأنه في محل الإنكار لم يكن فيه، فكان إذا كان لحقا على مات الإنكار به لنكتة المتشابه للنكتة في الموضوع، هذا ملحق بمن ينكر. كانهم يقولون محمد لا يمكن أن يجيب، أو أن هذه الحكمة التي أتيها لقمان حكمة تناهض ما يقوله محمد. فهذا فيه ما يسمى بأمارة الإلحاق بالإنكار، لأنه الكلام إذا ألقي إلى منكر لابد من أن يؤكد بحسب إنكاره، وقد يلحق بالمنكر ما هو بسبب منه. كأنه لحقناه بالمنكر لأنه في مظنة الإنكار. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الإيتاء مستعار للإلهام أو الوحي، استعارة مجاز علاقة المشابهة. الإيتاء إعطاء وإيصال، شبه الإلهام بالإيتاء لأنه علاقة المشابهة. يشبه الذي ألهمك علمك أو كلمك، وفيه إيصال وإيتاء، وفي كلمة الإيتاء تفضل عالي ويسر، لأنه جاء من المأتى فلان يحسن التأتي أي تعاطي الأمور بغاية الرفق واليسر. ففي آتى ما ليس في أعطى، ومقامات أيضا تختلف. إيتاء الإلهام بغاية اليسر معناه هذا شيء يسير على الله لأنه المعجم، ما ذلك على الله بعزيز. كم أوحى الله وكم كلم وكم ألهام آتينا. وفي تنبيه إلى حقائق في هذه الجملة كثيرة، منها أن المأشية في مصدره عظيم، أو المؤتى عظيم في نفسه بتسميته حكمة. حكمة شيء على كمال الإحكام وكمال رعاية المقاصد وكمال القصد فعله، هو اللي سميناكم وفسرناه بتفسيرات كثيرة من السرابي بالاقتصاد إلى العقل إلى الفطنة إلى إصابة الحق بالعلم والعقل إلى معرفة الحقائق على وجه الكمال المستطاع والتمثل بها على جهة التمام المستطاع. لوان من تفسير الحكمة تنتهي بالنبوءة ووحي الرسالة، كلها حكمة تنتهي إلى وظائف النبوءة. ففيه تنويه بالمؤتى بتسميته حكمة، وتنويه به في مصدره لأن المؤتي الله جل جلاله، وتنويه به في مجلاه ومظهره وهو أنه الشكر، أن هذه الحكمة تساوي الشكر مبدأ وغاية سنبينه. ثم أمور أخرى وهو أن هذه الحكمة يتكمل بها صاحبها ويصل بها إلى قمة الاستواء والتمام، وليس لله منها شيء، وإنما هي تعصيها من الحكمة. المراد إذن أول الأمور التي تفيده هو أن مؤتيها الله. كيف؟ إذا فصلنا بأن النبوة أمر واضح، إذا فصلنا بأنها الإلهام وهو الراجح على تقدير أن لقمان لم يكن نبيا، وهذا هو مرجح جمهور المفسرين، وإنما كان حكيما ملهما، أن هذا الإلهام لون من ألوان التشديد، يعطي الله لبعض عباده إلهاما وتحديدا. هذا قال الإمام الهروي، وهو مقام التحديد، والإلهام مقام التحديد. مصاري لي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لقد كان في الأمم قبلكم محددون، فإن يكون في أمتي هذا ففي رواية فأحدهم عمر وفي رواية فعمر. قال ابن القيم أي منهم، وإلا فهم قتل. كذا يقول. ومقام الإلهام هذا يفرق بينه وبين خواطر الوسوسة، بأنه إعلام يقطع من وصل إليه بموجبه، لا يشك فيه إطلاقا، ويكون هو في مراتب الأصلية بسبب صلة ما من نبوة، كان يكون في عهد نبي، كان يكون وصله أثارة من علم، كان يكون في محل من زكوا من قبل الله اصطفى. انظرها في الجاهلية، كان هناك أناس يسمون بالحنفاء قبل البعثة، شعراء وهم قلة، كانوا يقرؤون الشرك ويدعون إلى التوحيد في قصائدهم بالصفة العامة، ومنهم قس بن ساعد الإيادي الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة، وعمر بن نفيل وورقة بن نوفل الذي كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من التوراة ما يشاء ويكتب من الإنجيل ما يشاء في صحيح البخاري، هذا في العرب. وفي غيرهم أيضا يمكن أن نقول لهذا اللون من ألوان الإلهام لا يمكن أن يكون. طبعا هذا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المصادر من التحديد مفتوحة. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى لابد أن يبقي خيط الصلة بينه وبين عباده لإلهامه مسجدهم وإقامة النذر، ومن أمة إلى خلفها نذير، إن بإرسال وإن بإلهام، لابد من أن يبقى هذا مستمر. وهذا يشدنا أو يربطنا بمسألة من يكون لقمة. القرآن لا يجيبنا عن نسبه ولا عن سببه ولا عن عصره ولا عن شيخته ولا أين كان، لأن المراد هو الإشارة إلى هذه الحكمة، إلى هذه المضامين، أما العناوين فلا يهتم بها ما دامت هي لون من الألوان التي قد تكون على حساب الموضوع، وقد يكون العقل بها مزيد تطلع واستطلاع في حين ينشغل بهذا نظر لفضوله عن الجوهر، فكان أن جنب مثل هذه الملامسة. لقمان نجد اختلاف فيه يصل حين إلى حد الاضطراب، لكن ندفع من الابتداء ما ترجح عندنا وصفه، هو أنه لم يكن عربيا ولا نبيا، بل كان إما نوبيا من النوبة أرجيريا اليوم، أو حبشيا أو إسرائيليا من بني إسرائيل، وزمنه إما زمن أيوب عليه السلام، وإما زمن داود، وإما أنه استمر من زمن أيوب إلى زمن داود، قيل له نسبة بأحد الأنبياء حيث كان ابن أختي أيوب وابن خالتي، فحصل أن له صلة بالنبوة وتعرفا إلى تعاليم. فإن يكون نوبيا حبشيا كما وصفه مجاهد، وصف حتى صورته وصلت إليه من طريق الاشتهار، ولذلك لا تجد لها إسنادا متصلا لبعد العاجب بزمنه حتى على أقرب تقدير، وأنه كان بعد زمن المسيح وهذا أقلها، وإلا فقد كان قبل ذلك بدار، كان سويدا قصيرا مشقوق الشفتين أفطاس الأنف مصفح القجم، يعني ما ليس لرجليه أخمص، يعني صورة في غاية ذمامة. ولكن القرآن ما جل ولا عرج على شيء مما يتصل بالسورة، لأن المهم هو الجوهر الذي كان يحمله وما تنزل إليه. ولذلك جاءه من حكمته التي وردت، شاء رجل ينظر إليه وكأنه يشير بعينيه يقتحمه، فقال له إن شفتي وإن كانتا غليظتين فإنه يخرج من بينهما قول رقيق، وإن كان لوني أسود فإنه وهاء لبياض المعرفة. ونحن نقول إنسان يعد في تصنيف الصور في الدرجات الدنيا أو قريبة منها، يرفعه القرآن إلى عنوان صورة كما رفع الأنبياء من يوسف والرسل من يوسف وهود ويونس، هذا تشريف له للحكمة، وأن الناس إنما يعتبرون بأسبابهم لا بصورهم وأنسابهم، هذا الأصل. ويقال تعالى وقد آتينا لقمان، سواء قلنا أنه كان عبدا انتقل من الحبشة إلى بلاد العرب عبدا عند أحد بني حشحش، وكان هؤلاء معروفون في العرب بالأدب والفصاحة، حتى إن عبيدهم برعوا في الشعر وبرعوا، وكان سحيل هو عبدا في بني حشحش، ولو ديوان من الغريب أن سيدنا الطاهر بن عاصم حقق ديوان سحيم، وهذا سحيم العبد وكان من عبيد بني الحشحش، فلا يبعد أن يكون الرجل إذا انتقل ثم صار عربي اللسان بسبب العشرة، هذا أيضا سبب نظرنا هذا ممكن. ويمكن أن يكون إسرائيليا بني إسرائيل، بدأ راعيا وانتهى قاضيا كما قال مجاهد، وذلك بسبب علمه ومعرفته، لا يمكن أن يكون قديم إلا هو على علم بشريعته، فحصل أن صلته بهذه الحكمة كانت في موارد النبوءة وأثارة من علمها. معرفة العرب به وخصوصا خاصته كانت بينة، حيث ذكر في بعض أشعاره، بل ذكرت مجلة حكمته على لسان سويد بن الصامت وغيره، وجاء في سيرة ابن إسحاق كما بناكم إليه أن سويد بن الصامت التقى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندي مثل الذي عندك، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس، قال عندي مثل الذي عندك، فقال له يقرأ عليه، قال عندي من مجلة لقمان، فقرأ عليه شيئا منها محفوظا، فقال له هذا شيء حسن ولكن عندي كلام منزل من عند ربنا، فقرأ عليه قيل إنه انصرف فأسلم بعد ذلك، وهذا ذكره أيضا بعض العلماء بالسير، إلا أن ابن حجر ابن عبد البر عفوا شكك في إسلامه، قال ما عندنا حتى يعده في الصحابة، لأنه لم يكن له غير هذا اللقاء، ثم قتل باكرا يعني توفي قبل ذلك. ثم إننا نميز أيضا في المشترك الذي قد يقع في اللبس أو المتفق في الاسم المختلف في النسب بين لقمان بن عاج، وهذا قديم وليس هو المانيون والمراد، هذا لقمان بن عاد ويلقب بلقمان النسور لطول عمره، عمرته كما تعمر النسور، ولذلك كتب في دواوين المعمرين أو المعمرين فتح أفضل أفصح. أما لقمان هذا فلم يكن من المعمر، بل كتب في دواوين المملوكين، ولعل كتب لحليم بن أبي حاتم وغيره اسمه المملوكون، وذكر من هؤلاء عبدون مملوكون ذميم الصورة يجعله الله محل لحكمتي وينوي به في الكلام الخاتم، إشادة بالحكمة هي ما إشادة، وفتح لبابها والتحريض عليها والحج على الاجتهاد من أجل اكتسابها بما لا مزيد عليه، نحن آتينا وهذا اختيارنا، وكان الله تعالى يقول وهو محل لذلك، حكمته اشتهرت ونقلت ودون بعضها كثير من أهل العلم مفترقا ومجتمعا، وحاول شيء طيب أنه في نهاية الآية نجمع بعض منها، فبدأ بما جمعه الألوسي في روح المعاني حول نيف وثلاثين حكمة، ثم أضاف إليه مثلها في قاربة 90 أو بلغتها، ثم أظن أنه يمكن إضافة مثلها عليها بما جمعه صاحب الدر المنشور، نقله من كتب من مصنفات الأطار كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهذا كثير فيه، ومصنفات الزهد كالزهد الإمام أحمد، ومصنفات النوادر كنوادر الحكيم في كثير من حكم لقمان، وكتب الأمالي كأمال القالي، وكتب الشعب كشعب الإيمان، يذكرون هذه لأنها موضوعات تجمع هذه الألوان من الحكم، ولا تشترط هذا اختصاص السند لهذه بلاغات وقطع، وإنما الحكمة يكون مشهود لها بمصادقتها للحكم العالية الراقية المقررة، تختلف هنا في صياغة أو في عبارة، ولكنها هي كالإشادة بالصبر والمجد والوسط والقصد والتعالي على السفاسف ونحو ذلك من الأشياء التي لا يمكن أن يقول العلم إذا كانت الحقيقة في نفسها فلا تصلح لها إسنادا، اللهم إلا في باب العزو تحرش فيها الأسانيد، لذلك الكتب التي دليلها فيها أو المصنفات العقلية لا يحتاج فيها إلى الإسناد إلا استحسانا، ليس مثل العلوم العقلية التي لا بد فيها من الإسناد، لذلك يقولون إن عزو الكتب أقسام، إذا كانت من قبيل المنقول محض فلا بد توقف على الإسناد، لأنه بمعرفة إسنادها تعلم هل هي كذا ولا منقولة أو مروية أو غير مروية، أما إذا كان من قبيل العقلي أو من بنى عليه فإنه يستحسن فقط، تجد في كتب وصدر المسائل العلوم التي هي عقلية أو مختلطة زوجة في العقلي والنقلي تعريف بأصحابها وأنسابهم وبأسانيدهم من آخر، إذن إذا رجعتم للدر المنثور تجد أنه ينقل من هذه المدونات من حكم لقمان، ومن غريب ما حصل نقل فيه أن الإمام محمد بن حنبل نقل جملة في مسنده من حكم لقمان البلاغ، والإمام مالك نقل حكمتين ولا بد من ذكرهما، لأننا نذكر من حكمه أشياء نجدها غاية في الفائقية وتدل على الحكمة وتعريفها وما أوتي فضل ما أوتي أو لقمة. الإمام مالك روى بلاغا بلاغ من نوع المعلق كما قلنا، أن لقمان قال لابنه يا بني لازم أو يلزم مجالس العلماء وزاحم بالركب، نحتاج لم تجد مكانا هنا زاحم بالركب، ولذا من ذلك نجد الفضاء واسع هنا وانت ليه زاحم بالركب، فإن العلم نور يحيي الله به موات القلوب كما يحيي الغيث الأرض الميتة، بلغ في باب العلم والحفظ عليه في جامع الموطأ، كتاب الموطأ في آخر جامع اسمه الآداب، من هذه الأشياء التي، والبلاغ الآخر في الموطأ فيه أنه سئل ما الذي بلغ بك هذه المنزلة وهذا الفضل، فقال بصدق الحجيج وترك ما لا يعني، وفي رواية وأداء الأمانة، هي ثلاثة ونلخصها في صادين، صاد الصدق صاد الصمت عما لا يعني، وفي الحقيقة هذان الصادان يصونانك، صاد صدقك، والصدق لا يكون في الحديث فقط بل فيه وفي الفعل، إذا فعل صدق أي وافق الحق ولم يغش في الأداء فلا وفاء وأمانة فكيف يضاف إليهما، والصمت عما لا يعني، وفي الحقيقة أن الصدق يصون الطاقة، وحتى الصمت عما لا يعني يحفظ يصون صاحبه من الإهدار، وكلاهما قصد هو من معالم الحكمة التي نتحرى الآن الوقوف عليها، وسط القصد الوسط الوسط، لا إهدار يسقط عن الاعتبار ويوقع في الانحدار ويفوت الأسرار. ومن الحكمة التي رويت يعني بلاغا في كتب السنة عند الإمام أحمد منها سئل من شر الناس يا لقمة، من شر الناس؟ قال الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. أنا أعتقد رسول الله إذا نستحي فاصنع ما شئت. هذا بلغ بي من الواقع أنه لا يخشى الفضيحة مطلقا، ليس يكون هناك لا يقول عليه قال هذا مظهر مظاهر الصدق، هذا لا يبالي أبدا. وفيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر لا يعافى، لماذا؟ لأن هذا الذي يستحيني الناس ويستخفون به ويعلن عنه ويفاخر به، فمتى يديه يعود ويعود؟ صار عنده هذا معروف، صار المنكر عنده معروف مشتهرة، فإذا هو لا يمكن أن يجيء يوم يدرك فيه أنه على خطأ، لو عرف أن يعلنه. لقمان الحكيم ووصفه بهذا الإمام مالك في الموطأ، وجر الناس على ذكر حكمته. وفيه أي في أخذ الموضوع هذا وجواب عنه إشارة إلى منهج القرآن في عرض القصص، قصص الأشخاص والأحداث والناس والأمم، حين يعرض عليها فإنه يقتصر منها على ما يخدم الغرض. قلنا لكم قصة هنا وإن كانت موضوعا فليست مقصدا، نعم قد تكون جزءا من المقصد لأنها جلت بعض معالم الحكمة المرادة التي مجلاها آيات الكتاب وآيات الله تبارك وتعالى في المقامات الثلاثة. مقام القوام ومقام النظام ومقام الإلهام الذي نبت عليه الاستفهامات الثلاثية المصدرة بألم ألم ألم. ألم ترى أن الله سخر؟ ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار؟ ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ قوام ونظام جمال، قوام وأمان ونظام جمال وإلهام وجدان. هذه مشاهد من الحكمة يقول بأن القرآن هو يعرض قصة القرآن وسيط اقتصر منها على ما يجلي المقاصد التي يريد إظهارها من خلال معالجة موضوع الحكمة. كأن لقمان عالم الحكمة، ومن وظائف النبوة تعليم الحكمة، بل إن ربنا تبارك وتعالى يريد منا أن نكون حكماء، ولا يمكن أن نكون إليدة. تلمدنا على الحكمة ورأيناها في الكتاب، ورأيناها في منزل الكتاب وآياته، ورأيناها في تاريخ الحكماء، ومنهم الرجل هذا المبرز باسم لقمان. لقمان ابن باعوراء وابنه تاران، هذا الذي ذكرون، وهذا هو الأشهر في نسبه، ولا يعرف فوق ذلك شيء، ولا حاجة بناء إليه. الله تبارك وتعالى إذا صرفك عن شيء فلأنه لا فائدة لك فيه. وهذا منهج القرآن في سقجم هذه المسائل، إنه إنما يحتفظ قلنا بالوعاء والملابس إذا كان بحاجة إلى إيضاح الموضوع وله صلة بجواره، ما إذا لم يكن ربما شغل وصرف كل الناس زائد تعلق بالفضول، وكان هذا على حساب الحقيقة فليترك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله، فأن هنا على الراجح تفسيرية لأنها جاءت بعد جملتين فيها فعل في معنى القول لا حروفه، ولم يدخل عليه حرف الباء، وهذه شروط أن تفسيرية. وفسرات لجملتين فيه القول جرى بلا حروفه ولم يقترن بخافض، يعني غير مقترن بخافض. لو قال ولقد أتينا لقمان حكمة بي خرج أن تكون تفسيريا، ولم تكن تالية لجملة لخرج أن تكون تفسيريا، ولو كان قبلها ما هو فصيح في القول فيه حروف القول فإنها لا تكون تفسيريا. لكن فيها آتينا في معنى القول وليست فيها حروفه. ونودوا أن تلكم الجنة، لأن نودوا هنا قيل له نودوا أن تلكم. ووحينا إلى أم موسى أن أرضعي، تفسيريات. فأن هنا تفسيرية ومعنى تفسيرية، إنما بعدها تفسير لما قبلها، إيتاء الحكمة، إما تفسير الحكمة وإما تفسير إيتاء الحكمة بتقدير الفعل. أي ولقد آتينا لقمان الحكمة بأن جعلناه شاكرا، فتكون شكر مجاز الفعل، مجاز عن الفعل، فتكون كما يقولون الفعل الذي يراد منه التكوين، أي كوناه شاكرا، جعلناه بأمرنا، قلنا له اشكر، فسرى في هذا الفعل. هذه الكلمة هنا كأنها أمر بالتكوين وليست أمرا من قبيل الخطاب التكليف. هذه واحدة. أولا قد آتينا لقمان الحكمة أمرا منا بأن يشكر، هذا هو الإيتاء، فيكون هذا الأمر من الله تبارك وتعالى له بأن يشكر. واحد ألهمناه الشكر، فيقول عن الأمر لسيد خطاب، ولم يكن خطابا، لأن سبق لنا أن الإلام غالبا ما يكون خطاب، فإما أن يكون خطابا لغير المكلفين وغير الأنبياء، وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام، وإن يكون إلى مكلفين غير أنبياء، ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا ولم يكونوا أنبياء، صحيح كانوا أتباع نبي وصحابة عيسى. وفي حديث عمران بن حسين وكان تكلمه الملائكة حتى اكتوى، لما اكتوى كان تكلمه، وكان اسمه عمران بن حسين، هذا ذكر فيه أصحاب المناقب من من من من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتينا لقمان الحكمة حدثناه بها، ومقام التحديث قلنا من مقامات التكليم، حتى الرؤية الصادقة تكليم قال عبد الصمد سئل عن الرؤية المؤمن فقال تكليم الله عبده في المنام، فهي مشهورة الخصام. إذن لا تستكثروا على المسائل كيف وأن الراجح النبوءة، لا تعجل، لأن الذين رجحوا عدم نبوءته استدلوا بأمور غاية في الوضوح. أولا ليس هناك دليل على نبوءته، والحديث الأثر الوحيد جاء عن عكرمة من طريق ضعيف، فيها جابر الجعفي ومجمع على ضعفه الشديد، هذه عكرمة. والسدي والشيخ جاءوا من بعده ونقلوا عن عكرمة، غالب ما يرجع إليه القول بنبوءته. ثم لو كان نبيا لنوه به، هو مقام التنويه بالأعلى، لا يترك الأعلى إلا تصريحا في مقام التنويه، لقد آتيناه النبوءة وجعلناه نبيا، فلم ينوه به في مقام الامتنان بذكر النبوءة. ثانيا هو بصدد وعظ ابنه أو حجج ابنه وهو يعظه، فالمقام مقام إرشاد ووعظ ليس مقام بلاغ، هذا شيء تبعي إليه تفسير الفاطمة، فقال هذا بعيدا أن يكون على هذا النحو. وآتينا الذي تعلق به الآخرون هي تكون في الوحي وتكون في غيره، تكون في النبوءة وفي غيرها. وآتينا الحكمة صبية إلهام، ما كان نبيا في الصبا، هذا لم يبلغ. وآتينا موسى الكتاب، وآتينا الكتاب وحيا سلمناه إليه، إذن تكون لهذا وتكون. ولقد آتينا داود منا فضلا، قال أهل العلم صوتا له مزمارا، أي صوتا كان يتلو به الزبور. لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي معه، قال فضل صوت، هذا إذن عطاء سني يقال فيه إيتاء، أن أشكر لله، هذا فيه إظهار أن الشكر هو حقيقة الحكمة. ومبدأ الكمالات وغايتها. وأن الإنسان حين يشكر يكمل نفسه بهذا اللون من الوان الحلية، كمال الشكر كمال. لماذا؟ لأنه يرجع لشيء، اعتراف وإنصاف، أو قل علم وعدل، علم وعدل، وإما كمالك. فالشاكر لأنعم الله مظهر من نفسه، لأن الشكر في اللغة في الوضع اللغوي أصله الإظهار، شكر إذا أظهر النعمة، يظهر من نفسه نعمة ربه عليه، من لسانه ثناء ومن قلبه اعترافا وشهود نعمة، ومن جوارحه خدمة، ويزيد فيصرف ما أنعم عليه به في صاعة منعمه. هذا عين الكمال، هو عين الحكمة. أولا حين تضع الفعل في محله والقول والعلم في محله، هذه الإصابة هي عين الحكمة. قالوا إصابة العلم إصابة الحق، أو إصابة الحق بالعلم والعقل يقال فيه حكمة، ويقال في صاحب حكيم. المصيب في القول والعلم والعمل والتعليم حكمة حكيم، العالم العامل المعلم. المصيب في الثلاثة قمتها بحسب الطوق حكيم. أنشكر لله، خصص ربك بالشكر، إن أخلص شكر له، أخلص الشكر له، هذه حكمة. شكر له، أخلص الشكر له، وهذا يتعدى باللام للدلالة على الزوم والإخلاص، وشكره وشكر له، ففي هذا اللام معنى التخصيص. والشكر لله في الحقيقة لأن شكره بما أن كل نعمة منه، فلا يتصور شكر غيره إلا مجازا، لأنه ربما جرى عليه اليوم. أما الشكر الحقيقي فهو لله، في ذلك جاء في الفاتحة شيء بالحصر، الحمد كله جميع أجناسه جميع الحامدين استحقاقا لله الواحد. والشكر مندرج في الحمد، أو هو على مذهب أهل الطبر، هل هو أو مندرج فيه، أو يختلفان باختلاف الآلة المتعلق. هذه الأقوى ترجع إلى هذا من شبشري علاقة الحمد والشكر. المهم أن الشكر هنا نوع من الحمد، ولا يكون حمدا بغير شكر. تقل ابن عصية: الحامد رجلان، شاكر ومثني. الشاكر الذي يحمد مقابل نعمة، يحمد على النعم، والمثني الذي يثني على الله بحسب الكمال لا بحسب الإفضال، لأن من الله عليه إفضال وهو له كمال، فتحمده على كماله وعلى إفضاله، فحمدك على إفضاله شكر، أنه يكون مقابل نعمة ومنة. وقيل بأنهما ينفكان بحسب الآلة المتعلق، الشكر أعم آلة، ألا هو واسع في الآلة، إنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، بينما الحمد أوسع ومتعلقا، يتعلق بالنعمة وبالكمال المنعم وإن لم ينعم. أنشكر لي، إذن رأس الحكمة، إما أن الحكمة هي الشكر، وإما أن الشكر رأسها على الأقل. ومعنى كونه مبدأ للحكمة أنه مبدأ للكمال. فالذي لا يعرف ربه، لأنه لا يمكن أن يشكر، تشكر ربك وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن يصح منك الشكر وأنت لا تحبه. الشكر أيضا يقصد سبق المعرفة، ويستقزم المحبة أيضا، ويزداد بازدياد الشكر والعرفان. سيدنا داود في احدى الروايات التي نقلت عنه قال: يا رب كيف اشكرك وانا ارى شكري لك نعمه تستوجب الشكر؟ قال: الان شكرت، الان شكرت بالمعرفه، وحين عجزت علمت انك عاجز ان تشكر. انشكر لله، إذن رب قائل يقول: إذا كان الشكر لله قمة الحكمة، قمة الحكمة، من المستفيد من الشكر؟ قال صاحبه الشاكر. أما نشكره الله فهو غني حميد. إذن من المتكمل بالشكر؟ أنت الشاكر. وهذا من الحكمة. بما أنك حين لا تشكر تفوت فرصة كمالك، والله يريد منك أن تكتمل، لأن الجهل فيك والظلم منك نقص مخل باستوائك. دحين تشكر تضع الثناء في محله والنعمة في محلها، من منعم يريد منك أن تضعها في محلها، وتعترف قلبا بشهود نعمة الله المنعم عليك، وأنه بالفعل ممتن، وأنت لست بأهل يعني مستوجب بالذات لهذا الظلم الوالي النعمة. تفضل منه هذا الظلم الوالي الشهود إلى ذلك اللسان من الثناء والاعتراف. كم جميل منك أن تعترف بمن أعمالي، وكم جميل منك أن تشعر في خاصة نفسك بشهود نعمته وتستصحب ذلك، وكم جميل منك أن تضع الذي أعطاك فيما يرضيه. تقال العلم قواعد الشكر خمسة: خضوع، وحب، وثناء، وعلم، وصرف للنعمة في حقوق الخدمة. وهذه إذا جمعتها تجد فيها كمالك. أن كمالك لا تحصله إلا بهذه الخمسة. وبتمامها تكون قد وصلت إلى القمة. كل فعل يكون منك مشعرا بتعظيم المنعم، سواء بدا من لسانك أو كان في شعورك أو ظهر أثرا في التزامك وتمثلك بمرضاته، والكون عندما يحبه منك محبه، فهذا هو كمال الذي يسمى الشكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله لكي تكتمل، ومن شكر فشكره عائد إليه وفائدته واصلة إليه، وبتحصيل الحكمة يحصل هذا السمو وهذا الارتقاء علما وعدلا. والكافر الكفر ضد الشكر، فوبال كفره عليه يتفوت ما به كماله، واستحق بذلك بحسب التعقيب قوله تعالى غني حميد أن يكون هو في محل الدم، لأنه بقي على أو في حضيض الافتقار. لأن الغنى في الله ذاتا، والحمد الجاهش بما أنه جل وعلا موصوف بالكمال، وإن لم يحمد من أحد هو على الكمال، وإن لم يوصف من أحد يعني نطقا، لأن الكون كله يحمده، كله يشهد بحمده، ودم يسمونه بالحمد بلسان الحال. محمود من رب الله، محمود من الخلق كلهم بلسان الحال. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، آية أخرى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا. وتسبيح إذا ضمنته إلى الحمد جمع المعرفة إلى الانقياد، وهما أو العدل، وهما قمة معقد الحكمة. فتسبيح حمد، لم يكن تسبح، لا يمكن أن تسبح وتنزيه من لا تعرف كلمة معرفة. تنزيه الله عن ضد الكمال هو لوم الوالي الحمد، وإنما يكون عن معرفة يسبح له ينزيه عما لا يليق عن جلال بجلاله. وهي سجود له خضوع، فهذا اللون من المعرفة والتوحد مع المعرفة، فكانت هذا الإشان وحالي ينطق بأن الله حميد وإن لم يحمد منه. فالله لا يتكمل بحمده، المتكمل بالحمد أنت وعليه. وبقي أن يقول لماذا إذا إنك الله يتكمل بالحمد، لماذا يطالبنا إلى حالنا؟ هذا أيضا من كمال الله العلي، يريدك أن تكون أنت كاملا ولله المثل الأعلى. الوالد أحيانا قد يكون غنيا عن صلة ابنه وعطائه، فيريد منه أن يكون جميلا وكاملا، ولا ينعت بسوء ولا ينعت بشر، لا فقط لأنه منتسب إليه، ولكن يريد هو كان إذا ارتقى إلى هذا المقام كان فيه هذا اللون من لون النزوع نحو الكمال، وانت لا يصل الى كمال الله احد. اذن الله اتى عبده لقمان الحكمه ممتله في شيء كماله له بتخصيصه بالشكر وتكميله لغيره ظاهرا في نصحه لولده، وبه نشد المعاقد. حكمه كمال وتكميل، تحصيل وتوصيل، حصل مال معرفة وليل ووصلها للغير، وبه يكون كما سميناه بأن الشكر مبدأ وغاية، مبدأ الكمالات وغاية. والإنسان حين يعطي من النعمة هو يشكرها، فحين يعلم بعد أن علم، وحين يعمل متفضلا على نفسه بكمال العلم تحلية الله، يكون هذا اللون من لون الشكر أيضا. أنت حين تعلم ثم تعمل يكون عملك تكميل لنفسك وتحليتها بالفضائل وتحليتها عن الرذائل، ولا لون من لون الشكر. وحين تجود بها لغيرك تكون ساعتها في محل الشكر. لئن شكرتم لا يزيد لكم. ولذلك يجد بحج القرآن عن الشكر تجد أمر له شأن عظيم، أمر الله به ونهى عن ضده، اشكروا لي ولا تكفروا، وأثناء الشاكرين وأظهر محبتهم، الله يحب الشاكرين وسيجزي الشاكرين، ونوه بمقاماتهم أيما تنوي، وجعل الشكر سبب الزيادة التي لا تنقصها. إن شكرتم قسم في قلوب القسم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد لا يخلف. الشيء الذي تشكر الله به يزيدك منه ومن جنسه كما ويزيدك أكثر، سيتكون من الجنس ومن غيره، بل جعله علة خلقك وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون لهذه الغاية، علة وجودك. الإنسان إذا حقق علة وجوده ألا يكون حكيما؟ ما فوت فرصة وجوده، ما ضيع زمن خلقته، زمن ابتلائه، هذا يكون حكيم. ما أهدر الجهد والوقت فيما لم يخلق له، ولا هذا شيء حكيم، لأن دائما الحكمة ضد السفة ضد الجهل. وتذكروا ما يقول الله في خاتمة النعي على المشركين وتسجيل عليهم والمناداش عليهم بالانحراف الكبير، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا ضد لقمان ضد ذلك، لأن الظلم خلاف عدل والضلال خلاف العلم، استصحب هذه. فالظالم الجاهل سفيه، وضده العالم العدل حكيم. والشكر مبناه على الدعاء، ما شيء قلت لكم، علم غاية وعدل في القمة. من يشكر فإنما يشكر لنفسه. هذه الحقيقة في صيغة شرط وجواب ليدل على معنى التلازم الشرطي بذكر السبب بدل من الإخبار. من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإنما هو عليها كما في آية أخرى، ومن ضل فإنما يضل عليه. طلع عن سبب الشكر وكفر، والكفر ضلال عن الشكر، والأصل هو التغطية، والتغطية يعني مجاز عن ستر الشيء واللي هو تجاوزه. ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا تصريف الأسماء في مقام التاقي بالتثنية. الغنى الذاتي الإلهي، كون ربنا لا يحتاج إلى شيء، لا في وجود ولا في تخصيص صفة ولا في شيء من شيء مما نتصور وما لا نتصور. الله غني فلا يتصور أنه متكمل بشيء من هذه الأشياء، بل مفيد للكمال على ذي النقص، هذا من إحسانه. الله هو واجب الوجود وواهب الجود، واجب الجود غنى عن كل شيء، لأن وجوب الوجود يقصد الكمال في كل الصفات. لا يحتاج في وجوده هو ذات جل وعلا إلى سبق موجود ولا التخصص بالصفة إلى أحد، هو متكمل ومجاج. الغني المحمود الحميد المحمود. قال ولم يقل هنا الشاكر، لأن الشاكر شكور، وإن كان في اسماء الله فليس يعني بما المشكور، وإنما فاعل الشكر أي داخل في الجزاء. الشاكر والشكور في نعش الله هو مضاعف الجزاء، ففيه دلالة على اسم الفاعل، وهنا مراد أن يكون محمودا. والله تبارك وتعالى اشتق للشاكر من اسم اسمه شكور وشاكر، اسمان لله اشتق منهما صفة لعبده إدانة بمجادة مقام الشكر. قال في نوح نعم العبد إنه قل إنه كان عبدا شكورا، وقال في إبراهيم اجتباه إن اجتبيناه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا ولا شكورا. فجعل اشتق من وصفه أو من اسمه وصفين لعبده إدانا بقرب عبده منه وأنه بمحل كرمه. حميد كثرت محامده اللي هي متعلق بثناء ثنيته ولم تثني، يقول السماء فوقنا هي فوقنا قلتها ولم تقل، الله كبير وعليم وحكيم وإن لم تعترف. إذا اعترفت فأنت المستفيد من الاعتراف، وإن وقفت حيث تقضي المعرفة المستفيد من الموقف. الله غني حميد عكسه فيه تعريض منك، وأنت المفتقر الذي تدم إذا فوت فرصة تكميلك وتجاوز فقرك. فكان السفيه هو في وضع المفتقر، وعجب لزهن يكون في وضع النقص وهو لا يرغب في تكميله، ولذلك يذم لأنه قادر على الكمال ولم يفعل. والمرأة في الرجال عيبا كنقص القادرين على الكمال، والمرأة في الرجال عيبا كنقص القادرين على الكمال، قادر على أن تكتمل يعني أشوه عيب وأخسه فيك. ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم قال تعالى وإذ قال لقمان، الواو هنا عطف لجملة الظرف على آتي على الصحيح، آتينا لقمان الحكمة كمالا في نفسه، وآتيناه الحكمة قولا في مقام تكميل غيره، أو تكون معطوفا على أن نشكر على هذه التقدير. آتينا لقمان الحكمة أن نشكر، وآتيناه الحكمة أن قل لولدك، فيكون في معنى العصف على الأمر المقدر. وفي إشارة إلى أن إلى ترتيب الحقائق هو أول الحكمة والبدء بالأصول وتقديم التخلية على التحلية، من البداية نشوف هذه معالم نجد فيها إلى ما سبق منكم اعتراف وإنصاف والاقتصاد بدل الإسراف والإسراف من أجل الإسعاف ومحاربة الانحراف. وهذه معالم الحكمة في وصية لقمان خمسة بالنسبة لي الوصايا الثمانية موجودة هنا، إنما يتعلق بالأصول، وإنما يتعلق بالفصول المرتبة عليها أشياء منها لكمال التحلية خلقا كريما. ولكن لاحظوا وإذ قال لقمان لابنه في البداية، لأن إذ هنا ظرف لما مضى، ولكن ليس المراد الظرف، وإن المراد ما بالظرف، ولكن قوله تعالى وذكرهم بأيام الله أي بالأحداث التي في الأيام، لأن الأيام لا تراد لذات الزمن ولا يراد لذاته، وإنما يذكر به الأحداث التي عرفها الزمن وعاشتها الدنيا. وذكرهم بأيام الله أيام الكسر وأيام النصر، أيام المواهب وأيام المصاعب، لكي يصبروا ويشكروا ويتذكروا ويتعظوا. في نجي القرآن وإذ اذكروا إذ كنتم قليل، اذكروا إذ يعني الزمان، واذكروا ما حصل في الزمان، ما حصل في الزمان، الزمان وإن الإشاء منبهن إليه باعتباره زمان باعتباره وعاء للحدث. اذكروا إذ كنتم قليلا فقد تركم، انظروا إلى هذه الحال هي للزمن هنا. وإذ لقد آتنا لقمان الحكمة حين أخذ بمداء الشكر وعاش له عليه، وآتنا الحكمة حين تصدى لتكميل ابنه، وكان ابنهم على مشهور الأقوال مشركا منحرفا، فلزمه بالموعظة حتى أناب وتاب وعاد إلى رشده وإلى رحاب الحكمة. فسجل القرآن هذا الذي حصل منه، كان نموذجا للشكر، نموذجا للحكمة شكرا، وحمل لولده على أن يكون في مقام الشاكرين أيضا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه جملة اعتراض، جملة معترضة، الغرض منها بيان حال ابنه أنه في محل الموعظة، والموعظة زجر لمرتكب ما لا ينبغي بغاية الرفق والرقة والتأثير فيه، لأنه هو يعظه لا يكون الوعظ إلا بهذه الصفة. وعظ إذا زجره عن شيء ونهاه عنه مما لا ينبغي، لأنه قام مقام تخلية قبل أن تكون تحلية. وهذا يبين على أن مدعوه كان متلبسا بما لا يجوز، إن النهي لا يكون إلا والمنهي مرتقب أو مقارب. إن عندنا في مقام الطلب، طلب استدعاء ما لم يحصل، والنهي في حاصل أو كالحاصل، حاصل أو يشبه أن يكون حاصلا حتى يحسن أن يكون الوعد. إنت لا تقول للمتقي المستقيم لا تكفر لا تشرك إلا وأنت تريد شيء آخر غير أصل النهي، كاستمراري على نفس الحال أو شدي على يدي ليستمر. أيها النبي اتق الله واتقوا حاصلة من رسول الله، أنا استمر على يدي التقوى، ولا تكن من المشركين، معناها دم على حالك من تخلى عن الشرك. إذن هذه نكت أخرى يصرف فيها النهي عن أصل وضعه، ما الأصل فيه هو لا يكون إلا وصاحبه متلبس، وهو يعظه في حال وعظه. وفي بيان أن الحكمة في مقام الوعظ أي تكميل الغير، غيرها في مكان في مجال تكميل النفس. اللي يبدأ تكميل النفس بفتح العين على شواهد النعمة، الشافر ينظر إلى آيات الله فيه فيرى أنه مخصوص بينهم من ربه، فيتحرك قلبه بشهود النعمة ولسانه بالتالي على ملاه، ثم بأن يقف في مقام الرضا صرفا لهذه الأنعم التي أوتيها في ختمته. تكميل النفس يبدأ بشهود النعمة، وتكميل الغير يبدأ بملاحظة الرحمة به والرفق عليه وإرادة نصحه وتخليته من ضد الحكمة، من ضد الكمال، من ضد جماله، وهو يعظ في مقام الوعظ. انتبهوا الآن للوعظ كيف سيكون لكي يكون فعلا مفيدا أثره مؤجلا ثمرته. قال يا بني، استعمال يا في لغة الكتاب لمناداتي في أصل الوضع لمناداتي البعيد، أو كالنائية كما قال مالك، فإن كان غير نائم بمعنى قريب غافل اعتبر كالنائي، للنائية للنائي أو كالنائي، قال هذا منزل منزلة البعيد لغفلته. يا فلان وقريب منك، فلا تستمع إلى همزة القرب أفلان كما تستمع في الدارجات أفلى أعلي قريب وعربي صحيح والقريب منك أعلي يقول يا لا تهدر اللغة استعمل حرفين وانت رجل قريب منك أفلى والقريب وفي يسألها يا كلها دواش للنجل واللي بعيد والبعد مستوي يا لمناجاش القريب من أجل تنبيه يقول فيها مجتمعنا لغرض التنبيه لا لمجبق الندى أو لأصل الندى فقل يا لتنبيه الغافل قريب منك تقول لي يا كانوا تنزلوا منزلة البعيد تكي الغرض من هذه هو جعله يقبل لا يمكن أن تزرع في الأرض وأنت لم تشقها يعني لم تقبل عليها بعنايتي قبلية المقبلات المقدمات يا ثم أبقى على صلته به قرابة بذكر البنوة ما أشعره بأنه بشركه وعدم شكره قطعت صلته بوالدي قال ابني اللي بقى على الصلاة تزيل الوحشة توفير كل دواعي الإقبال والتقبل حكمته الحكيم في مقام الوعظ حكمة الله الذي يعلمه القرآن تبنى لأنه من مشكاة النبوءة عشان القرآن عايش الأنبياء وعاصرهم وكان قاضيا في إبانهم لم يترجح بدلالات كثيرة ثم تصغير ابنين لدار مزيد الشفقة عليه والرواية تقول كان كبيرا إذن أنا بنيت صغير من أجل إظهار المرحمة وأنه في مولو كان كبير في محل الشفقة عليه وتقول علمانا في الأدب كلمة معروفة إذا حب شيء لكن إذا حب شيء تولعت به حروف صغير من شدة الوجد إذا حبت شيء أصبح في لسانك يقول لي يا ابني يا حبيبي يا تتصغير تتولع به تتعلق بحروف صغير من شدة الوجد ما قلت يا بني من تحقيري وإنما يعدو اسم الشخصي بتصغيري بل يعدو اسم الشخصي ما قلت يا بني من تحقيري بل يعدو اسم الشخصي بتصغيري يعدو اسمه فكأنه يقول لازلت مني بنسب ومني في موضعي الحسب لازلت أعتبرك لازلت في محل الشفقة مني شوف في يا بني بني بني بني بني متسكي كراج ثلاثة والرمت صحيح للناس هنا يبدو في الكراج في نقله ضعف فهو ينسب الفتح لعاصم وكأنه يعني استصحبها من يا بني التي في سورة هود يا بني اركب معنا هذه التي يفتحها عاصم ما يجي يفتحها حفص وفتح يا هنا نص وفي الكل عولة العين حفص ما نص عاصم كله في سورة هود وهنا جاءت في فرش هود وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه الأول يقول الصصي في الحرس ففي عدم تدقيق في نقل القراءات والاستلوادي يعني يكتر له أن يخل بأجواء القراءات لأنه قراءته فقط لم تتجاوز رواية قالوا نعتقد أنا فيما تحقق لكن ينقل من كتبهم وأنا يتحرى ذلك فظن أن لما فتح عاصم يا بني الأولى قال أن يفتحه في كل مع أنه تخلف شعبة فبقي حفص وحده في صورته ثم ولاهم المكي قالون بالزي معه في بعض يا آجي سورة قملين فيها بنية ثلاثة الأولى فيها ثلاث قراءات والثانية قراءتين والثالثة ثلاث قراءات هذا يرجع الأخير إذا أردتم أن تقفوا عند القراءات يا بني بالكسر على لغتي الاكتفاء بالكسر عبدي عبدي عبدا عبدا عبدي كما قال الملك رحمه في لغات الثلاثة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لأن ابني صبها بني بني صبها بني ورجعنا للأصل وهو بني لأن التصغير يضل الكلمات ترد الكلمات إلى أصولها التصغير والتكسير والجمع والتثنية وترد الأسماء إلى أصولها وعندنا بنون من الأسماء التي حذفت لاماتها وبنيت صدورها على التسكين فيكون يحدث لامها كيدين ودم سواء يديون ودمون وابن سواء بنون فابني بني بنيوي هذا كل بشيء فصارت ياءات ثلاثة فحذفت إحداهن لتوالي الأمثال ثلاثة وبقيت ياء سكنتنا وقنت أولى ساكنة فأدغمت في التالي على قاعدة إدغام المتماثلين وجوبا إذا سكنت الأولى صارت بني الذي قال بني على أصل الكسر في التخلص من التقاء الساكن ومن قال بني على الفتح تخفيفا وإن كان وجهها شديد بتوجيه أنا عندي في محل النظر يا بني ثم أضافه إليه بياء المتكلم أنت بني حقيقة ما وأناديك لتقبل وأحسسك بهذه العنوان إرادتي لخلوص نفعك أنا أناديك شيء ولا أريد منك شيئا استحضر الصلاة وصغرها لتكملة وناداه لمزيد الإقبال يا بني لا تشرك بالله بدأه بالتخلية لأن التخلية في مقام التكميلية الأولى إذا كان مرباك فيه أشياء مما لا يجوز لا يليق به إذا كانت بالغة غاية القبح وفيه أشياء أخرى يعني ليست يحتاج إلى أن يفعلها للتكملة فتبدأه بتخلية ما هو موصوف به مما لا ينبغي التخلية مقدمة على التحلية شرط في باب التزكية ومثلها للشاهد إذا جاءك بإناء ملوت وقيل لك ضع فيه حليب أو لبن فأنت لا يمكنك أبدا أن تفعل ما دام معك بعض عقل لا شيء تشوف سيفسد اللبن سيفسد الحليب هذا الوعاء غير صالح إنه منتي إنه خليه اذهب اغسل الإناء طبيعي في كل ألوان التزكية والتطهير تجيب تخلية وهذا أخذه كثير من العلم من قول رسول الله الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان لا يمكن أن نفسره فقط الطهور يعني الطهارة شطر الإيمان بمعنى الصلاة إنه أطلق عليه وإنما الطهور يعني التطهر الشرط الأول في الإيمان أي في كماله وأنت لاحظ أنا في بابي قبل أن توحد لابد أن تدع الشرك أولا تتخلى مما أنت عليه قبل أن ترتقي إلى مقام الصدق لابد أن تخلى عن صور الكذب وهكذا في كل شيء في التقوى في جانب التخلية مقدمة على التقوى في جانب التحلية وحصل التقوى اجتناب واكتساب وحصل التقوى يعني اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا مقام معاشر رحمه اجتناب وامتثال الذي هو الاكتساب هكذا اقتل في ظاهر وباطن بذاتنا يا بني لا تشرك بالله غيره تجعل ما هو غيره فضلا عن أن تعبد غيره من دونه هذا بالأولى لا تشرك معه غيره فتعبده معه فضلا عن أن تعبد معه غيره منصرفا عن المطلق فقال هذا النهي عن الشرك والنهي عن كل صور الكفر بما فيها الدهرية أو الإلحاد الملحد يعبد نفسه يعبد الوهم لا يعبد شيئا قالوا ما هي إلا حياة من الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العرب كان في العربي دهرية أو دهرية، وإن كان الدهري إنما يطلق على الشيخ الكبير في الفتح، وأنسب لنا في رتم شكل الدهرية دهرية بالفتح، أما الدهري فهو الشيخ الهم الكبير معمر، أما الدهرية في الذين يقولون بالدهر فلا نغيرون، يكون التغيير للنسبة هذه لها مقامات معينة، التغيير في النسبة له مواضع. قالوا هذا دهري بمعنى مؤله للدهر، يقول بأنه الفاهم لكذا. فإذا لا تشرك بالله، لا ترفع غير الله إلى مقامه فتعبده معه أو تعبده من دونه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أناس يسبون الدار قال لا تسبوا الدار فأنا الدار. فإن الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم من ملاحظتي أن السلطة لهذه المادة إلا أن الفاعل فيها هو الله، ملاحظة الأسباب إلى ملاحظة مسببها، زيادة تقرير للتسمية كما يقول الحرفيون، هذا نوع من الغباء، وزيادة أن تجعلون اسم الله الدار. سكر الفهم. لا تسبوا الدار فأنا الدار، أي أنا مصرفه، أنا المتصرف فيه. لا تسبوا القلوب ويح الدار لماذا جاءت الزلازل وحل هذه لهذه الأمطار الغزيرة، فتلعنون الأمطار وتلعنون الأقدار، أنا صاحبها وهذا مفض إلي. فكانوا فيها من جهة كانكم هذا إنما تسبونني، هل أحد يقول يسب الرجل أباه يسب الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل، تسمى المتسببة فاعلا، تسمى المتسببة في الفعل فاعلا له بالمباشر، كأنه فعل إلحاق له. لا تشرك بالله غيره. ومن عجيب أمر اللغة أن شكر إذا في بعض تقاليبه شرك، وعكس في لون من العكس في اشتقاقي، الذي يسمى الاشتقاق الأوسط، الاشتقاق الصغير فلا بد فيه من ترتيب الحروف، أن لون اشتقاقات خمسة كيسبق هنا الاشتقاق الصغير وهو إذا أطلق الاشتقاق ينصرف إليه، والأوسط والكبير والأكبر والكبار وهو النحت، الشقاق النحتي والذي يلحق به النحت الخطي الذي يكون أشرت إليكم في باب الفواتح. لا تشرك، وفعلا المشرك ناقض للشكر، لأنك حين تؤله غير ربك تسحب عن الله وصف كماله وتمنعه لغيره، تعين الظلم. فلا يمكن أن يسمى هذا اللون من ألوان الوهم علما ولا فهما، ولا أن يعد في مقام الإنصاف، هذا ظلم، وبالتالي ففيه مجافاة لمعنى الشكر. ليش هذا تنعى الله؟ المشرك لا يثنى على ربه ثناء حسن، إذ يلحق الجمال بالحي القيوم الذي لا يموت، أو يلحق المماثل من العبيد من لا نعمة له عليك حقيقة منه، بمن له النعمة كلها عليك وعلى غيره، الحق قياس غاية في الفساد، أن تسبب منه كل نعمة بمن لا نعمة منه عبد. ثم علل النهي، إذا فيكون في إن الشرك لظلم عظيم، تعليل وتهويل في نفسه، وهذا قرن الأوامر بالحكم والنواهي بالتعليلات، هو من نوع الحكمة المطلوبة في مقام الخطاب، ده أيضا من ملامح الحكمة. إذا أمرت أو نهيت فتجعل أمرك وهناك مقترنين بما يغري بالأمر أو بما يغري بالفعل أو بالترك في المقامين، لكم من شكر فإنما يشكر لنفسه، معناه ليس فيها تهويل، معناه أنت المستفيد، ففي حج على مقام الشكر. وهنا لا تشرك إن الشركة لظلم عظيم، أكده بالنون إن وباللام المزحلقة، وقع في جوابه في الخبر كانت في الأصل لام شداد ومزحلقة الخبر حتى لا يجتمع مؤكدان في الصدر إن لظلم، إن الشرك لظلم، ففصل بين المؤكدين حتى لا يجتمع في صدر الكلام. إن الشرك لظلم عظيم، وعظمه هنا تفضيعا لبيان أنه من جهة ظلم لأعظم الحقوق، حق الله عليك، لأن حق الله عليك هو الذي يصحح الأوضاع كلها. أنا عبد وهذا السيد المالك، أنت حين تريد أن تركب جهازا مركبا من أشياء لا بد من أن تبدأ بالأشياء التي تحفظ الهيكل أولا، تضبط الهيكل، وهذه القاعدة. في ذلك بدأ بتصحيح العقائد، لأن إصلاحها أول إصلاح للفاسد الذي يجعل النظام كله أو يجعل الهيكل كله منارا. فهذا البدء بالمطالب الآلية وعلى مطلب التوحيد، إفراد الله بالإلهية وتنزيه عن أن يكون هناك شريك من خلقه له أيا كان فيما هو من خاص حقه. إن الشرك لظلم عظيم، تجاوز لأعظم الحقوق وتعريض النفس لأعظم سفه. قال الجن وهذا من حكمتهم في سورة الجن، وإنه لما وأنه كان يقول سفيهنا، الشيطان هذا هو اللي عرفه، أدركوا حقيقة الشيطان في اسمه فوصفوه بوصفه، إنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. كنا نسمع من الشيطان أكبر سفيه فينا، هذه الألوان من الشرك، الله الشطط، واسمه الشرك شططا، واسمه السفيه الشيطان السفيه أكبرهم سفيهنا، بحيث يتميز حتى وسط السفهاء بالسفهاء شيء التي جمعت المذام من كل جهة. وظلم أيضا لأنه يفوت على النفس كمالها ويعرض العبد لعقاب الخلود، ظلم عظيم. وهذا الكلام من كلام لقمان الذي قرأه القرآن، وصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تسمعوا في الحديث الصحيح إلى لقمان حين قال لابنه إن الشرك، حين نزل آية الذين آمنوا ولم ينزوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، شق ذلك على الصحابة شيء يظنوا ظلم مطلقة، مطلق الزيغ والخروج، مطلق الظلم، حتى الظلم للنفس وظلم بالذنب، مطلق الذنب ومطلق الاعتداء. ولم أولئك لهم الأمن، فهموا أنهم إذا حصل منهم ظلم مطلقا فلا أمن لهم، فشق ذلك عليهم، فقالوا أن اسمعوا إلى قول لقمان لابنه، فجعله من قول لقمان فلم يقل أنا فيه إدماج قول الله كما قيل فيه ووصينا الإنسان على ما سيجوبه. فهذا من قول لقمان وقد أقره القرآن، فصار بهذا الإقرار. هو أيضا من حكمة الكتاب، القرآن يصدق النبوءات السابقة وحقائق الوحي المتفقة، فما كان بدعا من الرسل نبينا ولا كتابه بدعا من كتب الله أبدا. فلك البحر، بحر الهجايات وكواكب النور المضطردة، هذه مشتركة لا يمكن أبدا أن نخرج عنها. يا بني لا تشرك، لما؟ لأن الشرك ظلم، والظلم نقص، وهذا ظلم عظيم ويعود عليك بالنقص في جوانب، يفوت عليك كمالك ويعرضك لعقاب الأبد، فاحذره. فلذلك لاحظ ما تجدون ذكرا للوعيد في واضح، لأنه أحيانا لا يشبع الوعيد لمخاطبك في مقام الوعد، وإنما تربطه بالمعنى لكي يفتح عينيه فيفهم. وهذا السر في تعليل الأحكام أمرا ونهيا، احتمل ربنا جل في العلا الذي له الحق في أن يقول لك افعل دونك لا، وبعد ذلك يتنزل جل في العلا ليقول لك دير كذا افعل كذلك كذا افعل كذلك كذا. لا تشرك، إن الشرك أن أشكر لي أقول يقبل منا أن أشكر لله لأن في ذلك كمالك، وإنما يشكر لنفسه حلل الأمر بعود الفائدة عليك، وحلل النهي بكون فعل المنهي ظلم يفوتك ألوانا من الكمال. إن الظلم نقص أتت أكلها ولم تظلم، أصل الظلم لم تنقص من تمام فاكهات شيئا، أتت هذه النخلة أكلها بالكامل لم تنقص منه شيء ولم تظلم منه شيء. ظلم عظيم نقص، أنت فيك نقص عظيم يفوتك أصل الكمال، فكيف الفضل؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحكمة كمال وتكميل ورشد وإرشاد، رشد بالتمثل بمقام الشكر، وإرشاد للغير بتكميله على نفس الخط. لا تشرك وبحد، وهذا التوحيد جذر الكمالات. الذي لم يصحح هذا الأصل اليقيني باليقين ببرهان اليقين لا يمكن أن يبني عليه شيء. ولذلك عندنا نلاحظ معالم الحكمة هنا من جوانب. أولا بتوفير موجبات الإقبال، هذه حكمة في مقام الدعوة، أن تنادي مدعوك بكل ما يمكن أن يكون سببا في إقباله وتأمينه وتأنيسه وإشعاره بأنه في محل الرفق منك والشفقة. كلها حكمة، أما علم حكمة لا يقع. إذن الحكمة هنا مقابل الخرق، رجل في الدعوة أخرق لا يراعي الحال ولا المقام ولا مقتضيات الخطاب، لذا رجل أخرق في دعوته أنا يريد أن يصلح فيفسد. فربما كان مدعوه بعد دعوته أشد نفورا من الاستجابة منه قبلها. بذلك يقول علماء الإسلام لا يكون أمرك بالمعروف بغير المعروف، ولا نهيك عن المنكر بالمنكر، يعني أن لا يكون هذا على هذا النهج الكامل من الحكمة. وإذا كنا إلى الحكمة إتقان ووسطية وسمو في الأداة وفي الموضوع وفي المقصد في اختيارك، ولاحظوا أن عنوان الاختيار عدم الرشد في الاختيار عنوان السفاهة فيما قص علينا من خبر النضر، يشتري له الحديث ليضل، اتركوا أحسن الحديث ويخذ بدله له الحديث، وبدل أن يصلح ويهدي ويضل ويفسد، وبدل أن يجعل آيات الكرامة في محل التكريم جعل في محل الهزء، وبدل أن يكون متواضعا فيستمع لمن يذكره لا استكبارا ولا بجانبه، تولى مستكبرا. ألوان من تجاوز الميزان، صور من الطغيان. تجاف عن كل قصد وحكمة، إحكام الخطاب الدعوي بتوفير أسباب إقبال المدعو، بدلا من هذه الصور التي تبدو لنا صغرى ولكنها دالة. مسافة بين المسافة التي بينك وبين مدعوك، كل ما يشعره بأنسه ويجعله مقبلا عليك ينبغي أن تأخذ بهذه أسباب المعروف، ولا يقال في هذه مداهنة ولا نوع نفاق ولا شيء. ثم البدء بتخليته وبما هو أشد فسادا عليه، لا تذكر المفاسد كلها، تبدأ يرتب الأشياء التي ينبغي أن يتوقع. قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم في نهاية الوصية المدرجة قال: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردلين فتكون في صخرة. سنعود إلى هذا المدرج. يقول له: وصينا، آتنا لقمان الحكمة وصينا الإنسان. فلاجئ الوصية مدرجة خطابا من الله وليست من وصية لقمان لتكميل الوصية بترتيب البر بالوالدين في محله، لأنه يضرب إلى شكر الله الموجد الممد بما أنه سبب في الإيجاد والإمداد. هذا قول. أو أنها أيضا، وهذا المستبعد، أن تكون، لأن الخطاب تغير، لا تشرك بالله إن شرك رضا عظيم نقطة ووصينا ثم يرجع يا بني. فهذا اللون من الألوان الاستطراد للوصية سببه، أنا عندي والله أعلم، مما يرجع للحكمة شيئين: أنه ليس من الحكمة شيء نسبة لمخاطبك أن تخاطبه بما هو من خالص حقك عليه، خصوصا إذا كان الحق يساوي الحظ، حظ النفعي يعني. كما أنه ليس من الحكمة شيء أن تطالبه بما هو ليس فرض وقته. انتبهوا ما يعني الآن مسألك. مثلا أنا والد وأنت ابني، وبدأت فقلت لك: يا ابني أتتركني وحيدا؟ يعني كل كلامك يعني يحيل على مسائل، أنا أجعلك في محل تتدمر. فمن تمام الحكمة ما نؤخر ما يتعلق بحظي ليشعرك بأني خالص النصح لك. ما أقول لك حظوظي منتفية، أنا لا أريد منك شيئا، وهو يعظه، هو يريد تكمله هو. فكان هذا اللون من ألوان الاستطراد ووصينا، كأنه ليس من سبيل للوصية الأولى، وإنما الله أراد أن يكمل الوصية في الرسالة الخاتمة بهذا اللون من ألوان الترتيب. فهموا شو. وثانيا، ليس من الحكمة أن تخاصب مدعوك بما هو خارج عن فرض وقته. فلذلك لا تجدون في وصية لقمان بعد أقم الصلاة آتي الزكاة، في الغالب لأن الإبن هنا كان مفتقرا كما تقول الرواية، فليس منك أن تذكر له شيئا لا يهمه، وليس من فرض وقته، ما ليس واجبا عليه، وليس عنده مركز أخويا العلمي يتعلم الزكاة فرضا عن أن يؤتيها ثاني يتعلم حكمه. فلذلك جاء هذا اللون من ألوان الاستدراج، استطراد الإدراج لتكميل الوصية. وسنبدأ إن شاء الله عن سبب له آخر جلي في اسمه قوله تعالى: وإن جاداك على أن تشرك. وهذا السبب في الإدراج، السبب الأول قبل السبب الذي ذكرته هناك والذي يكون من قبيل اللطائف: وإن جاداك على أن تشرك، ليفيد عموم النهي عن الإشراك بالله في الأشخاص والأحوال وبالتراب، وأن هذا النهي لا يخصصه كون الآمر يعني الآمر بالشرك والدا أو ولدا، مهما يكن هو جميع الأحوال، حتى ولو أدى ذلك إلى موت الوالدين الذين يأمران، كما سيجون في قصص سعد بن أبي وقاص الذي نزلته الآيات على قول أكثر المفسرين. نترك هذا إن شاء الله الإدراج، لأن أشدكم إلى وصي لقمان بشتال، لأن هذه مسائل. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، إعادة النداء والاستعطاف وإدارة الشفقة لإدارة أن المضمون ما في حيز النداء المنادى له لأجله حقيق بأن يكون مقصودا لذاته، كأن كل وصية من هذه التي يعاد فيها النداء بصيغة يا بني مقصودة لذاتها وليس التابعة ولا تنية. ووجه ذلك أن قوله له: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، هذه مسألة تتعلق باستحضار المعرفة، عندنا المعرفة تدفع الجهل، ولكن الذكر يدفع الغفلة وفشادها ومشيئان. قد يعلم الرجل الشيء ثم يغفل عنه ولا يذكره ولا يستصحبه ولا يستشعره، فيؤدي إلى فساد يشبه أن يكون كفساد الجاهل. وهذا قول سبحانه كقولنا لعالمين دي غفلتي، الذكر مفتاح لباب الحضرة. ينزل العالم منزلة الجاهل بسبب أنه لم يذكر ذلك الذي يعلمه ولم يجري عليه ولا على مقتضى، فكأنه لا يعلم أن ثمرات لا ينتظر عليه. وانتبه معي، الإيمان ليس معرفة فقط بل ذكر. ولذلك قدم الله للشكر بالذكر، لأن الذي لا يذكر لا يستطيع أن يشكر. والذكر استصحاب المعرفة واستشعار المعروف بوصفه. يا بني ذلك الإله الذي طالبتك بأن لا تشرك به، لأنه متفرد من الكمال ومستحق لأن يشكر ويخص بالحمد منك، لا ينبغي أن يغيب عن وعيك أنه حاضر وقادر. مهما صغر الموجود ومهما تحصن في الوجود في صخرة، ومهما بعد عن التناول وما شق الوصول إليه، فهو محل العلم الله وقدرته، عالم به قادر على أن يأتي به. وليكن هذا الموجود حسنة منك إنها لا تضيع، وسيئة منك فهي لا تفوت ولن تفوت. استشعار لشيئين هما معقد الذكر، اطلاع الله وقدرة الله، وهذا هو الذي ينشئ خشية في قلبك باستمرار وبقدر ما يقوى ويشتد، بغير ما تشتد أنت لتكون على خط السداد. ولذلك سيدنا رسول الله من أراد أن يعرف بنفسه الشريفة في مقام التعريف قال: أنا أعلمكم بالذي وأشدكم له خشية، أي ذكر واستحضار. فلا يصح العلم بغير ذكر، وهو استحضار ثمرة المعرفة. هذا الإله ينبغي لا يغيب عن شهودك إحاطته علمية وإحاطته قدرية، وأن الله أحاط بالناس. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إحاطة علم وإحاطة قدرة. يا بني إنها إن تكن، افترض ماذا يريد؟ يريد أن يلامس وجدانه لكي يستشعر خشية الله الذي يوحده. إن تكن مثقال حبة من خردل، ويريد أن يشد معرفته إلى هذه الأشياء، فتكون في صخرة محصنة مستغلقة لا يمكن أن تصل إليها بسهولة، تكسرها وإن يفي. وما مثقال الخردل، قال حبة من خردل، إن يكون وزن حبة خردل وهي الخردلة، إن يكون مثقال حبة من خردل، والحبة من خردل هي خردلة، إن يكون هذا الموجود في وزن خردلة أقل ما يوزن به، عندهم الآن في وزن الذهب أقل ما يمكن وزنه، والذي بدونه لا يتحرك الكفة مطلقا إن تحرك، وحبة الخردل. فكان هذا هو مثال للقلة ومعيار لأدنى ما يوزن، أن يكون في قدر هذه التي هي أدنى ما يوزن خصلة منك حسنة يسيرة. هذا فيه معنى لا تحقرن بالمعروف شيئا، وشف لعله يكون بابا لرحمة الله، أو سيئة فلا ينبغي أن تستصغر من السيئات شيئا، فلعل فيها غضب الله. إن تكن فكلاهما تحت نظر الله وعلمه، ويستطيع أن يؤخذ بهما وأن ينبئ بهما وأن يشعرك بأنك فعلت وفعلت. هل التحسيس بحصص الله علما واقتدارا يتصحبه المؤمن بعد الإيمان؟ استقام الصلاة استقام. لا يكبر العبد إلا إذا غفل عن الذكر، غفل عن الذكر. فإذا يا بني إنها ضمير قصة، إننا ضمير الشأن هو نفسه ضمير القصة، إنما إذا كان مؤنثا قالوا ضمير القصة، أنا ضمير خبر ذو شأن ينبغي أن تنتبه له، وفيه الإضمار قبل الذكر، هذا من خصائص ضمير القصة وضمير الشأن، لأنه كان مذكر يسمى ضمير شأن، فإنها ضمير قصة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، ضمير شأن، إنه أي الخبر، ويقول الإضمار قبل الذكر لإعدادك تشويقك لسماعه، إنه هنا ما هو فيجيئك، بدل من تقول إن حبة الخردل من فعل منك أو قول يعلمها الله أينما كانت في جميع الأحوال قربا وبعدا وتحصنا، إنها ما هي إن تكن مثقال أي توجد على قراءة الضم قراءة نافع الرفع قراءة الفتح على وجود الخبر، إن تكون الخصلة مثقالة تكون الحسنة أو السيئة مثقالة، أو إن تكون مثقال أي توجد، فإذا كانت تامة وجد تامة مما برفع اكتفي فمرفوع فاعل ولا يقال فيه اسم ولا كلمة، إن تكون مثقال حبة من خردل أي أن توجد فتكون في صخرة أي توجد أيضا، فهذا قالوا ما جملة جمع فيها كان دل على التمام في الموضعين على القراءة، هو هذه يعني نقدر نعدوها من خصائص الصورة، لها خصائص بدأت تعتبر بعض خصائص هي خصائص الأولانية بنتك، هو تكرار النكرة في هدى ورحمة أولئك على هدى، فقد تكررت النكرة والقاعدة عندهم النكرة إذا كررت فيها غيرها وهذا مضطرد، أما الشق الآخر ففي خلاف المعرفة إذا تكررت فهي غيرها أما عين هذا في كلام ما هي مضطردة، ولذلك أولئك على هدى شي هدى نوتا، هذه هدى الأولى هدى التعريف وهذه هدى التوفيق أو هدى الكمال، هذا هدى شهادة بكمالين، هذه هداية الابتداء وهذه هداية الانتهاء، اختلف فصحت قاعدة النكرة إذا كررت فهي غير الأولى، مع العسر يسر مع العسر يسر، وسن إن شاء الله نكمل ننظر على هذه الأساليب الكنائية. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، هذا مثال للتحصن، شيء إذا كان في الصخر والصخر أنواع يدل على صلابة، من أولا هل تراها؟ لا يمكن رؤى صعب، أما الإتيان بها وهو المطلوبون فهو شد تمنع، لكن الله يأتي بها، هذا مفرع على أنه يعلمها ويدركها ويستطيع أن يصل إليها مما تحصل أو في السماوات، هذا مثال البعد غاية، أو في الأرض قال في الأرض يعني الغيبوبة السفلية يعني البعد في الفوق والبعد في السفل، أو التحصن هذه الأحوال التي كانوا في حصر لأحوال التمنع أحوال الاستحالة، استحالة ما لا يستحيل عليه شيء وبإمكان الله وقدرته أن يصل إلى الشيء مهما بعد في العالم العلوي وفي العالم السفلي هذا ملكه، أو في العالم التحصين في عالم القوة والشدة، لأن الإنسان قد يتحداه المكان وقد يتحداه مسافة، الشيء يخلي تحداك بعدا وقد يتحداك في قوته وصلابته أي في ذاته، يكون تحدي بالذات وقد يكون تحدي بالبعد بالمسافة، فكلاهما ليس بالنسبة لله إلا شيئا يسيرا حير عليه، فأقول يا شبه الله إن تكون وتوجد ويريد إتيانها يا شبه الله، والإتيان قدرة على الإحضار وهذا فرع المعرفة، شيء لأنه لا يستطيع أن يصل إلى شيء ولا يعرفه، ثم علل فقال إن الله لطيف خبير. هذا أيضا رابع توقيعات أو ثالث توقيعات في التعقيب. اللطف في وصف لله يكون في مقام المعرفة فيدل على تمام الإدراك وكماله. معرفة بالدقائق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكل اللطيف الذي لا يدرك كنه لا تدركه الأبصار لأنه لطيف وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. فيكون التعقيب من باب اللف والنشر المرتب. كل واحد رجع لطيف خبير هنا اللي اجتمعت. وقد يدل اللطيف على معنى الخبير لتدل على اللطف هنا في باب القدر والخبرة في باب العلم. الخبرة المعرفة بالخبر والخبر والباطن. فيكون الدليل على أن الخبير أخص من العليم يدل على إحاطة علم الله بالبواطن. وهذا مناسب لها للعلم الذي يحتاج إليه في فهم مثقال الخردلة. مناسب للكلام. كان قائل يقول لما الله لا يعجزه شيء في السماوات مهما تحصن مهما بعد. قال لأنه خبير يعلم البواطن يوقدك قدرة على الإيتاء ليسير. قال لأنه لطيف. واللطيف الذي يصل إلى ما يشاء بغاية الرفق أي باليسر بغاية اليسر لطف. ومن الله لطيف بعباده يرزق يوصل الرزق إليهم من حيث لا يحتسبون. فهذا يرجع لمعنى وصف الله في باب المقادير والفعل والخبرة في باب العلم. فهذه الأسماء منضمة إلى مقترنة في مقام التعقيب من صور تصريف الآية في مقام المعرفة. صورة من صور تقريب المثل الأعلى للعلي الأعلى جل في علا. له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بقية الوصايا نرتبها كالآتي قبل أن نعود إلى الآية المدرجة. يا بني آت وهي آخر نداء وجمع بقية الوصايا فيه ولم يعيدها لأنها كلها مرتبطة بقضية الصلاة. تابع معي. يا بني أقم الصلاة. إقامة الصلاة بحفظها والمحافظة عليها حفظها في نفسها محافظة عليها بإتمام شروطها. نطالب في الصلاة بحفظها والمحافظة عليها حفظها في نفسها بتكميلها ومحافظة عليها في أزمنتها وإيقاعها بشروطها. إقامتها على الوجه الأكمل أول المطالب في باب العبادة وأول ربط بالمدد الذي يقيمك على أصل التوحيد. لأن الصلاة مقصد إقامتها إقامة الذكر. أقيم الصلاة للذكر. وقبيل إيش قلت مسألة الذكر بالنسبة للعقيدة أمر مهم. فإن هذا الذكر المتكرر المسمى صلاة التي تقام وإقامتها الظاهرية معروفة بحفظ الصفة ومقامتها باطن بما يجب فيها من خشوع وبحسبه يكون أداؤها. أقم الصلاة. إن الصلاة أي المقامة فأل للعاد أي الصلاة المقامة هي التي تنهى لا مجردها. أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وهي صلاة لمسائل لأنها تالية التوحيد. ففي اسمها بيان رتبتها ولأنها من الصلي وهي وضع نحو العود وغيره على النار ليستوي وجاجه. قالوا صلى العود المعوجيد وضع النار حتى استوى ففيها معنى تقويم. والصلاة دعاء وتناء وهي قيمتها. والدعاء تناء منك ذكر والدعاء منك ذكر لمقامك. حين تدعو الله تتذكر فقرك إليه وده يجعلك منشدا إليه. وحين تتلى عليه تتذكر مقامه وانت حين تنسى مقامه ومقامك هنا يجي الزلل. الصلاة تربطك بالله، حين تقوم تكون مثنيين عليه، فنسب القيام التنى وهو الأصل والباقي تبع له. وحين ترفع من القيام تاني تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا من السماوات، تجد المقام مقام تلا. لكن حين تركع وتسجد تجد مقام تعظيم ودعاء مع تفرق ودعاء، سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي وصح هذا على رجل، ففيه أيضا دعاء. أما السجود فادعوا فقامي مستجاب لكم. فتن في الصلاة حفظ مقام الثناء الذي هو مقام الله، ومقام الدعاء الذي هو مقامك افتقارا، وبمعرفة المقامين تتنزل الحكمة التي هي اعتراف وإنصاف، علم وعدل، رشد وإرشاد. يا بني أقم الصلاة، ضرورة العبادة لاستدامة الذكر، ولذلك ارتبطت بالزمان وسميت الصلوات بأزمنة أزمنتها، عند كل آية متجددة فجرا وظهرا وعصرا وغروبا وعشاء مغيب الشفق، لمن تقف عند صاحب آية اختلاف الليل والنهار، هي آية النظام الذي بدونه يختل القوى. وهي تالية، لأن العرب يقولون في ترتيب قصبات السبق في الميدان، عندهم في رهان الخيل القصبة الأولى التي هي نهاية الميدان تسمى المجلي، والقصبة الثانية اللي الرتبة الثانية تسمى المصلي. وشوفوا انظروها في ترتيب الميادين في كلام العرب، ميادين الخيل. لماذا سمي التالي مصليا؟ قال لأن الفرس الأول هذا التالي يضع أنفه عند صلوي الفرس والعرقين الذين حينان هنا، فهو في رتبة الثانية، ولذلك الصلاة في رتبة الثانية بعد التوحيد، ولأن فيها انحناء. هذا الانحناء هو رمز للولاء الإلهي، ولاء لله، رمز للخضوع الذي هو عين الطاعة منك، خصوصا حين يصاحب خضوع باطني، الاعتراف باب للاغتراف. لابد حتى تأخذ أن تكون في المقام الذي تبدو فيه غاية في الافتقار لمولاك، إنه عين غناك. أقم الصلاة وكمل غيرك، اكتمل أنت وكمل غيرك. هو أيضا يرسل رسالة إليه تحت عنوان الحكمة، لا بد من أن تعدي هذا الخير منك إلى الغير، لا تكن أنانيا ولا سلبيا، لا تكن أنانيا ولا سلبيا. هذا الخير الذي علمته علمه للغير، ونسمي لكم عنوان الإشراف، الإشراف من أجل الإسعاف لدرء الانحراف، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عنوان الإصلاح. لا بد في في في المجتمع من أن يكون هناك لون مما ينكر، وهذا يدفع بمعروف. فلتكن أيضا عينك على من أنت فيهم وهم من هم معك، لأن الإنسان هو كما قلت لكم دائما، وهذا القرآن يقرره، هو مدني ومتمدن ومتدين. لا بد لك من أن تتدين لأنك بالفطرة موحد، إلا لولا هذه العوارض التي تأتيك لكنت موحدا. أقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، أنت يد المتدين. ما جئنا بالحكمة لردك إلى رشدك الذي فقدته. وذلك سمي القرآن كله ذكر، هذا ذكر، كان بينك وبينك وبين معارف القرآن أن تتذكر، ولكن أحيانا قريب بينك وبين الذكر حواجز. والإنسان متمدين لا يمكن يعيش وحده، حتى لفظة إنسان هذه التي هي عنوان لماهيتك فإنها مشعرة بأنك تأنس بجنسه. قال إنسان إنما سمي إنسان لأنه يأنس بجنسه، ويستوحشوا بالانفراد في الانت. هذه العلاوة المين هي حقيقة فيك؟ إذا أنت متدين ومتمدين لابد من أن تتكمل وتكمل. أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وفيه إشعار بأن الإنسان إذا صح له التوحيد استقامت له الصلاة وكان في مقام الشكر هذا صح منه أن يكون شاكرا في المقامين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين أي بالعبادة فاعبدوه واشكروا له فهمني العبادة مع الشكر. حين تستقيم لك الصلاة وتستقيم لك التوحيد الذي بدونه لا يمكن أن تصلي لمن لا تعرف ولا يمكن أن تذكر من لا تعرف. والصلاة كلها ترجمة للتوحيد. شوف الحمد لله جنان الله أكبر أكبر من أن أرفع أحدا إلى مقامه أجل وعلا. تفرد واضح في لحن الصلاة في دعاء الصلاة في ذكر الصلاة التشهد أشهد أن لا إله الرمز القبلة الواحدة حركاتك أفعالك أقوالك كلها رموز للتوحيد. أقم الصلاة. أن أنت أصبحت الآن في محل أن تكون مصلحا لغيرك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن تهذب منك الظاهر والباطن القول والفعل. فحشاء قبح الفعل والمنكر قبح القول. وإنهم ليقولون منكرا بسم الله قبيحة من القول منكر وإن كان بعضها قد يندرج في الآخر إذا انفرد لكن إذا ذكر معا كل يعني دل على شيء كان دق شيء لهذا. تنهى عن الفحشاء والمنكر والنهي كناية عن ضمير الزجر الذي تحدثه الصلاة فيك ضمير الذكر. ولأمر ما قال حق ما شهدت به الأداء قوم شعي وقال صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. يعني هذا الدين الذي تتدين به وما يرونه ويصلي ويعبد ويتألى أصلواتك تأمرك. يعلمون أن الذي جعله على هذا النحو متفرد وغريب في نظره هو هذه العبادة التي تتدين بها. وفعلا هي العبادة والذي أمره بها يجعله يستنكر هذه الأوضاع الفاسدة. وأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. المعروف عنوان لما يستحسن شرعا ووضعا. الشرع مقدم هنا الاعتداد بالعرف إذا خالف الشرع لكن اتفق معه له اعتباره لأنه سند كالعقل إذا وافق له اعتباره إنه مدد. أو كان في محل الذي لا ينكر عليه فيه قرار والعادة محكمة في محلها. يعني ما كانت في محل اعتراضات الصلاة في محل المنع وجر عرف عليها واستطابت أثرها ودللها ولو دليل عام دخلت فيه. وأمر بالمعروف والمعروف ما لا ينكر وما ينكره المنكرون من العقلاء لم يكن يكون محل سفاهة. وما ينكر الشرع ليس بمحل الرضا. إن الله لا يأمر بالفحشاء كما لا ينهى عن المستحسنات طبعا والمرضيات دواجه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كان التحريم كمثله في الحلية كمقابله في الحلية ما يتعلق بما يكون محلا لذلك. لأن هذه المقاصد المرعية في الأحكام دعونا من يبالغ في وصف التعبد كأن لله شيء نرجع من ذلك لسلطانه. والله الغني وأنتم فقراء ومن كفر فإن الله غني حميد عليه تكمل بهذه الأشياء. وإن كنت من تم حكمة في التعبد فلها أيضا مقصد التعبد كما قال الشاطبي رحمه الله. مسائل قليلة جدا ونادرة يكون قصد التعبد فيها هو الغرض الشرعي. قل بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر. تعقبه بالصبر، هنا له محله ومناسبته، هو من الصلاة كعبادة مكررة خصوصا في شريعتنا وشريعة من قبلنا، إلا أننا عندنا كثرة فيها ظاهرة، وهذا من فضل الله ورحمته، لأنه تكثير موارد الذكر لطف. ولأمر ما أنت تشوف الله تعالى كيف عفى عنا فنسخ 50 صلاة، عفى عنا، رأفة كبيرة، أنه كان يريد منا أن نبقى ذاكرين على طول. قال هاك 50 بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ثم استوجب الصلاة عليكم مثل هذه الأشياء، والله وما كان هو يطلع عليك صلاة نخانا 50 صلاة، وأن لنا بها 5 ومستقامت لنا صلى الله عليه في الأولين والآخرين في الحياة العالم. اللهم اجزي عنا بما هو أهله، وآتيه الوسيلة والفضيلة، وعثوا المقام محمود الذي وعده. واصبر، الصبر حبس النفس على ما تكره لغاية عليا، ليقين الصبر للصبر أدما، أو الصبر الحماري لا لغرض ما لا يذكر في باب الفضائل، وإنما الصبر لغاية عليا، والصبر بحسب اليقين. قال تعالى اصبر إن وعد الله حق، أنا كن موقنا بوعد الله. شبار انتظار الفرج صبر، فإذا علمت أن الصلاة إذا صبرت عليها. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادتي، واصطبر لعبادتي، وأمر لك بالصلاة والزكاة واصطبر، أمر لك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة. إذن الصبر لا نرجع فقط للأمر والنهي، نحتاج فعلا إلى صبر، لأن مدعوك قد ينكر عليك وقد يجيئك منه آدم، وكذا من الآمر الأمر المعروف النهي قد يجيئك منه ما لا ترضاه. فاصبر لهذه الأشياء التي تأتي، فإن فيها فرجا قريبا وأجرا كبيرا، أجر مرتقب، واليقين بالأجر والدخر والفرج القريب، كل أشياء تعينك على أن تستوت وتستمر. قال تعالى اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، معناه أنت تحت رقبتنا ونظرنا ومعونتنا، ونحن معك نسمع ونرى، فإذا يقينك بعلم الله وقرب الله ومدد الله ورفق الله، وأن الله يقيمك في مقام الرضا ومقام الإصلاح، هذه كل شيء مدد روحي يجعلك تستعذب العذاب وتقول بلسان القائل عذابي فيك أذب وراحة، لأنك حقا منتهى الأمل. أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر. ومن إصرار اللغة أن صبر إلى قلبتها، أن قلبتها نتكلم عن التقاليب تقريبا في الاشتقاق الأوسط، هذه التقاليب قد تعينك على فهم الكلمة، أي تأكيد معناها وتقريبه، وقد تعينك على فهمها بنقضها في نظرنا في الشكر والشرك. أبدا لا يمكن أن يكون المشرك شاكرا، بل هو على الضد من ذلك، غير متن على ربه وغير معترف بأنعمه، وإلا لما يصرف عبادته لغير الله، ولما لا يتعلم لا بحقه ويستحقه. هنا صبر وربص، اللي هو معنى التربص، يتربص، والتربص انتظار واستئناء تأني، وهو من نعت الصبر المطلوب. لا تكن في الأمر والنهي مستعجلا ولا متطلب للنتيجة القريبة، وحتى في عبادتك لا تكن مستعجلا لأن تصل إلى كمالها، تأني في العبادة تستقيم لك، ولا تمل من تكرارها. الملل والدجر وخالف الصبر وخالف التربص لوربص اعتقاد أن الزمن جزء من العلاج، سواء في العبادة التي تطلب بها تزكية، تقول سيدي وأنا صليت كم من زمان وصليت وأنا أحس بأن الأثر ضعيف، أعد في التكرار أسرار وتبوت تنبوت واستمر تصل. وفي الأمر والنهي تقول أنا يئست من لبع لا أمل في هؤلاء الناس، غلط، هذا غلط. كمان لا حد لعبادة التزكية، لا عبادة، لا حد لعبادة تزكية الآخر، وعبود ربك حتى يجيك اليقين. لا يمكن يجي واحد يقول يشوف له هذو لا يرجعون ولا ولا يصلحون، هذا كلها خلاص. ولا يمكن أن نستدل بحال بعض الأنبياء فلما تبين لهم، حتى نوح بعد 950 عام من الدعوة لما قال رب لا تذر، ما قال لا تذر حتى نزل قوله تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد مات، حتى جاء الوحي بأنه لم يبقى أمل، فما اعتمد على بعد 950 سنة، ما اعتمد على استنتاجاته هو وعلى انشباعاته هو وعلى تجربته أبدا. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر، اصبر في مقامي لانصلاح تزكية لنفسك، مقام الإصلاح تزكية لغيرك. والصبر ساق الأعمال، أنا بدونه لا تتحرك، بدونه لا ينجز شيء. وإذا ضمن الصبر إلى الشكر، أن أشكر لله في طالعات الوصايا، كمال الدين، الدين والإيمان وصبر وشكر، شكر على النعمة وصبر على المحنة، شكر على المنة وصبر على المحنة. وبهذا هذا أدب مع الله في باب القدر، وهذا شكر في باب النعمة، هذا اعتراف وهذا إنصاف عدل. الله تبارك وتعالى جعل من شروط إصلاحك أن تصبر، أن تصبر على حر العبادة حتى تنضج، وأن تصبر على حر الدعوة حتى تثمر، ولأزمنة وللحصاد أزمنة، كما للغراس أزمنة. والله يعلمنا بهذه الأمثال في الوجود، لا يمكن أن تزرع في يوم وتحصد في الذي يلي، هذه أزمنة معروفة، والله رتب الفصول وأجرى هذه السنن لتأخذ منها أمثلتها في باب تزكية الغير. لا ينصلح النبات إلا وفق سنن، فيها الحراطة، فيها الشمس، فيها البدر في زمانه، فيها السقي وبحسبه وإمكانه، فيها الرعاية بالأدوية إذا احتج إليها، فيها التغذية إذا كانت لا بد من حفظ الصيانة، سنن. كيف أنت تتجاوزها في باب إصلاح النبات الأعلى وهو الإنسان؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنتم نبات الله غراسه، فكيف إذا نحن نستعجل؟ كيف نحن نضع البرامج؟ ادعو كيفما تيسر وبغير خطة، ثم يجده في نهاية المطاف آيسا قاطعا للرجاء ناكسا حائدا للرجاء، وليقول لا وليأس كفر، يأس من فرج الله كفر، إنه شك في رحمة الله. ثم أيضا هو سفى، لأنه فيه تجاوز لسنن الله الحكمية. أصبر على ما صمى، وما أدرك ما وما تحتها، عموم كل ما صابك ليتقابله بالصبر، والصبر كتمان الدار أوله عدم التشكي بالمصاب، زنا صبنا وأجينا ودخلنا كذا وكذا، وإذا الرجل عجب بلسعيد الحلاه فخطب ثلاثة خطب في الآثار السيئة لموقفه، زعما ما جناه عليه موقفه. واصبر على ضدا على ما أصاب، لا يزعجك هذه المصائب، فهي مواهب، هي مواهب. ومن اللسع شفاء كما يقول الحكماء، ومن اللسع شفاء. وربما صحت الأجسام بالعلل، العلة تصحح الجسم، واليوم عند الناس يدخلوا الميكروبات في الجسم فيكتسبوا منها مناعة، يعني حتى شاهد من من من حال الأجسام، أنساق اللي هي إبداع إلهي فيها هذه السنة. أنا أحيانا أدخل ميكروبات، واليوم الأطفال يلقحون بميكروبات ميتة أو ضعيفة حتى تتفاعل مع الإنسان وتكتسب منها مناعة حتى إذا أصيبت داء وجدتها في غايته تحصل سنة. واصبر على ما أصاب وما دخل علينا وما فشلت المشروعات مشاريع الدعوة وخطط الهازين إلا بنقصها. نقص مختلف، صلاة، ذكر يمدك، والصبر يعدك. بالك حين يقول النبي في مقام الصبر: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. معناه تزود من الذكر، ارتقي، لا تضل في حال انشغال، تتعاطى مع المشاكل في افق منحط. اسمو اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وشوف الجهاد والقتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا صبر واذكروا الله كثيرا لعلكم بالاثنين تفلحون. لعلكم بالثبات والذكر، بالصبر والذكر. الصبر والذكر، والذكر صلاة. يعني حتى المجاهد إذا تلاقى وكان في خضم المعرفة إنه صلاة، إنما هو التكبير والإيمان كما جاء فيه. التكبير والإيمان وذكر، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واصبر على ما أصابك إن ذلك لا تشتغل. إن ذلك، هذه الإشارة مفيدة أولا لعلو المشار إليه، لأن البعد هنا بعد معنوي باللام والكاف، ولد البعد انشق باللام دون كاف أو معه. هذه جماعة دلها البعد من جهة، والبعد الكامل بعد الرتبة. إن ذلك، وهذا يرد به استحضار ما سبق، إن ذلك الذي جاء في الوصية الأخيرة من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والصبر على الاثنين من عزم الأمور، أي من الأمور التي عزم الله على العبد أن يأخذ بها أو جبها عليه. فالعزم هنا عنوان الوجوب، أو من الأمور التي لا تعزم الأمور وتقطع وتتحقق إلا بها. وهذا على خلاف في إضافة العزم الأمور، هذا نسأل مرور في باب الإضافة. من عزم الأمور أي من الأمور المعزوم عليها، فتكون إضافة المصدر إلى الأمور هنا بإضافة صفة الموصوف، أي من الأمور العزم أي المعزومة. لأننا عند النعت إذا جاء بالمصدر التزم فيه التوحيد والتذكير، إذا قدرناه فإن من الأمور العزم، والعزم صفة مصدر. هتكون باب قول الإمام مالك رحمه الله: ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا التذكرة الإفرادة والتذكيرة. تقول: الأمور عزم، والأمر عزم، والأمران عزم. وتقول: الرجل عدل، والرجلان عدل، والرجال عدل، والمرأة عدل. إنك هذا وصف بالمصدر، فتلزم فيه التوحيد واحد، تلزم فيه الإفراد، وتلزم فيه التذكير فلا جهد، ثم تلتزم فيه تقدير ذو عدل، أي ذو عدل، أي ذو عدل يخرج إلى إلا دلالة الاشتقاق. عندنا أنه يكون بالمشتق وهو ما دل على حدث وصاحبه، والمصدر لا يدل على الحدث وصاحب الحدث فقط. ومصدر اسمه ما سوى الزمن من جلاله الفعلي، المصدر اسمه ما سوى الزمن، فيكون دل على الحدث وحده. وعندنا المشتق هو الدال على الحدث وفاعله، اسم الفاعل، اسم الفعول، صفة مشبهة، هذه كلها مشتقات تدل على الحدث وصاحبه. والمصدر لا يدل إلا على الحدث، فيقدر في باب الصفة المصدر أو في باب النعت بها: ذو فلان كرم، أي ذو كرم، والأمور عزم، أي ذات عزم، يعني يصاحبها العزم فلا تقع إلا به. هذا يكون لك النعت اللي قلنا. فإذا هذه الأمور إذا لم يكن معها عزم عندك، شوف الصبر، إذا لم يكن منك عزم عليه يمكن أن يقع منك أبدا، فهو مفتقر لا يدري العزم. و والعزم عندنا التعلق بالاسباب بشرطها لزوما هو شبيء من الحسم. ان ذلك الذي ذكر من عزم الامور وليس من الامور النافله والفرز او ليس من الامور التي قد يستغنى عنها، كلها واجبه وضروريه، الوجوب والضروره في اي برنامج في الاصلاح. ما في عباده، ما في اصلاح للغير امرا ونهيا، ما في اناس متحملون، متحملون وما اقلهم. قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، معناها ناقة ارتحال ويوضع عليها الرحل وتحملك أنت ومتاعك إلى ما تريد، قل ما تجد الراحلة. برامج الإصلاح، العبادة وتصحيح العقيدة، وضع برامج الإصلاح أمرا ونهيا، ووجود أصحاب صلحية، لأن الصابر مضح بمتعته ولدته وأمور تضرب إلى هذه، وهذه الأشياء هو عنده إذا كان يراها لدة ويراها متعة فإنه يمكن أن يصبر عليها، لكن إذا يراها موصلة إلى الذات الأعلى ووجور أرقى وحياة أبقى فإنها تهون عليه. وسرعة الصبر عنده أمرا كما قال الله من عزم الأمور، هذه أشياء ضرورية لا يستغنى عنها. أولا من قبل الله مصدر الإجزاء في الأحكام واجبة، ومصدر توقف الأشياء عليها ضرورية، والله ما ألزمها وهي غير ضرورية. فالعزم إذن من الجهتين وبالاعتبارين نعت لهذه الأمور التي ذكرت. ثم ختم إن شاء الله بالوصايا التي تسمى وصايا التتويج، تاج الحكمة، خلق منك يدفع عنك عيبين يبطلان كل شيء، كبر وعشب. لا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاهر خدك للناس، مصاهر خده للناس متكبر عليه محتقر له، والذي يمشي متبخترا معجب بنفسه. وهذان اجتمعا افشل كل شيء وافسد كل حليه. المتكبر المختال، المختال المعجب بنفسه يرى في نفسه اشياء ولم يكن معه احد، هذا مخطئ في تقدير ذاته. والذي يصاهر خده للناس ويلوي عنقه على الناس متى ما دعوه التفت، هذه اللون من الإشاحة التكبرية التي سميت باسم داء يكون في عناق الإبل، ويبدو أشنع ما تكون عليه أوضاع عناقها حين ترويها هكذا وصعار أو صعار. لا تصاهر خدك للناس كبرا، ولا تمشي في الأرض مراحا احتيالا وعجبا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الفخر يكون على الغير هو أنه من نوع الكبر، والاحتيال من العجب وهو تكبر في النفس وتعظم فيها، وكلاهما خطأ سواء كان بحضرة الغير أو مع نفسك. ينبغي لا تعتقد في نفسك ما يجيب العجب، ولا ترى فيها ما يجيب كبرها على الغير. أنا أدرس أنا كن متواضعا، كن ناظرا إلى نفسك بعين النقص تفتح الباب إلى الكمال. هذا من النقص الضروري للكمال هو استحضاره، تتكمل باستمرار، ومتى ما لاحظت الكمال توقفت وكان سبب عجبك والكبر على غيرك. ولا تصاهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لأن الله لا يحبك وأنت على هذه الحال، يحب صاحب الصفتين. هذا من الإضهار في محل الإضمار، لفت النظر للعلة، علة لعنوان عدم الحب، يحب هذين منك. وكيف يربطك الله بمسألة هذه الألوان من الأجزية العالية؟ لم يقل الله إن الله يعجب في عذاب النار، لا يحب، ليجعلك انطلاقا من صلتك بالله تكف وتسمو وتتشامى على محبة الله، شوق المحبة. محبة الله كمال ونور، يعينك على التخلص من ظلمتك كبرا وعجبا. وذلك قال ما تقرب أحد من الله بوصفه هو يوصفك أنت، تعرف إليه بوصفه يوصفك، يمدك بوصفه. أنا الفقير يمدك بغنى، أنا الدليل يمدك بعزة، ولا يمكن تدخل عليه بعزة أبدا، هي عزة لك وبحاجتك ليمدك بشدادها. تحل بوصفك أوصافك يمدك بأوصافه، نقول بأوصافه ليس هذا من نوع ما يفهمه الحرفيون ينقل صفاته، صفة الله ذاتية، يمدك بمنحه بأثر صفاته. واقصد في مشيك واضد من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه خلق، هذا خلق العمل، وفيه إشارة إلى معقد الحكمة في باب التعاصي كله، سواء كان التعاصي حركي أم كان قولي. وهذا شيئان منك لا بد منه، مشي رمز الحركة، والصوت رمز الكلمة والقول، وهذا من الشيئان منك. واقتصدت فيما صمت القوة من جهازه في باب السعي وفي باب القول. المشي والمنطق إذا صمتهما مقتصدا في كل الأبواب فهذا صيانة كبيرة. والقول سواء كان قول خطاب أو قول كتاب فدخل إلى اقتصاد في الإعلام. لا تهدر القول ولا تهدر الكلمات طباعة وخطا، أنواع من الإهدار الثقافي. والإهدار في الحركة، المشي هذا رمز الحركة منك، كل مشي خالف القصد فهو إهدار وشفاء. هو العلم يقول لا تتماود في مشيتك ولا تعجل، يعني عجلة تسيء إليك، لأنك بالعجلة قد تنقصر عن الوصول، قد تريق نفسك. لكن هذا الصورة البسيطة لمعنى لا تمشي في لا أقصد في مشيك، يجعل لمشيك قصدا أنا محتمل، ولكن اقتصد في مشيك، كن ليكن مشيك وسطا، اقتصد في كل حركة، اقتصد في صوتك، إنك إذا تجاوزت القصد فيه التحقت بعالم غير جميل، تنكر فيه أصوات معينة بدعاء ناهيك ونهاية شايق، استد حيوانا بهيما يصيح في غير محل السلح. يقول الحمار إذا أدي والحق به الضرر فإنه لا يناق أبدا، لكن إن يكون مستريحا يناق. قل له أديت الصوت لإيش تصنع؟ كان عليك أن تصيح حين تضرب، بدل أن تصيح حين تكون مرتاحا، وتصيح بالزائد الغير المطلوب والمنكر. المنكر في مقام في مكان العزف وغيره، عزف حماري، صوت حماري، منتهى الصوت من غير فائدة. هذا يسمى تجاوز للقصد الوظيفي في الاشتغال. كنا القصد يصون الطاقة عن الإهدار، كانت فعلا مقول، ويصونك أنت من الانحدار. هذه صورة إن أنكر الأصوات في الأصوات الحمير، هذا لون من لون التخسيس مجاني اللي تخاشمت فيه واحد لوحز أدبي راقي، أن تلتحق حين تسفه بمقام لا يليق بك. ولذلك قلنا من ظلم السفيه لنفسه أنه يفتح الباب لتتحق بالحظر للأسف من المقام النفيس إلى مكان الحضيض الخسيس. فهذا التوجيع في الوصية غاية في الحكمة. إن أنكر الأصوات مشي لصوتك حين ترفعه الصوت الحمير، فلا تتشبه بهذه الكائنات، إنها ليست مثلا أعلى لك. قال الله عز وجل مثل العائد يعود في هبته كالكلب يعود في قيئ زيد، وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، يعني أن نتشبه بحيوانات من هذا النوع هذا ليس لنا، لأن نكون أسيادا في وجودنا لا أن نكون خلابا عزكم الله وحميرا، ولو على مستوى صوت أو مستوى مثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كل إنسان في تعامله مع الشهوات لا يتوقف، هو عظام لم يعض، مثله كمثل الكلب حملت عليه ولم تحمل عليه ولاهث باستمرار، ليس لنا مثل السوء. إذا الإنسان حين يجعل مثله الأعلى كمال في الحكمة، لقمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقه، وهذه آية الحكمة المعروضة عليه، وأمثال الحكمة في خلق الله ووجوده تسخيرا وتصريفا للليل والنهار وتسخير لأنعمه في البحار، حين ترى هذه الكمالات مثال للاحتداء والارتقاء ما تنحط، هذا مثال الشفاعات. فإذلك ختمت بهذا التوقيع المصدق إلى أنه لا بد في الحكمة من معالمها من أنموذج للاقتداء. لا يمكن تكون حكما وليس بين يديك نموذج ولا قدوة. لا يكتفي أن تحددك الحكمة بمعالم نظرية، لا بد أن يوجد هناك حكيم تأتم به. وهذا ضرورة الشيخ في العلم، ضرورة الشيخ في التربية، ضرورة الصحبة، إن وجدت بشرطها لا يمكن أن تستنكف عنه. ضرورة هذه الأشياء في التزكي في الترقي في العلم، لا يمكن أن يأخذ العلم من الوراق ولن يأخذ التربية من خطة معينة تقدم له، لا بد من هذه الألوان من الصلة، نموذج ضروري. ولاحظوا الآن وعظ لقمان لابنه والنص على القرابة شيء هنا، ففي إشعار بضرورة الصلاة وإشباهها. ولذلك قال العلمي إن ابن لقمان ترى صلح وآمن وتوحد وصار نموذج للحكمة، ذري بعضها من بعض، انتقل بهذه الخطة الحكيمة وهذا التوجيه الراقي القاصد المستجمع لعناصر التقريب والتحبيب، إلى أن وصل إلى هذا السمو وصبح يكره الانحراف ويكره الفساد. قال العلمي أنه بورك فيه، والقصة عندنا في وإن جاهدك على أن تشرك به ستربطنا إن شاء الله بمثلين اثنين سنذكرهما لكم بإذن الله سبحانه وتعالى في استحضار مشتبه والمتشابه اللفظي في المهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بين معصيتك ومعاصيك، أتوب له نبي جنتك من اليقين وتهون بها علينا مصائب الدنيا، وانتهينا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بما بقيتنا اجل وعليك منا وشكرنا وظلمنا وصنع لمن هدنا ولا جل مصيبتنا في ديننا ولا جل دنيا اكبر امنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين.